الفكرة وراء دور التأسيس المعرفي هي التعرف على المجتمع على المستوى الجغرافي والتاريخي وعلى المستويات. هل للإسلام طبيعة معينة للبنية الاجتماعية التي ينشئها؟ احنا بنقول اه. هناك طبيعة اجتماعية متمايزة وطبيعة سياسية وطبيعة اقتصادية وطبيعة تعليمية وطبيعة علمية، يعني الطبيعة التعليمية اللي هي شكل المدارس بيبقى شكله ايه؟ لا، المدارس التي ينشئها الإسلام مختلفة عن المدارس التي لا تنشأ في المجتمع المسلم. ولو اللي أنشأها اسم محمد علي عادي، يعني هو الإسلام مش بالبطاقة. يعني هل المدارس مثلا نظام المدارس الذي أنشأه محمد علي هل هو نظام إسلامي؟ ده سؤال. واحد يقول لك هو مسلم، محمد علي مسلم، ولا أنتوا عايزين تكفروا محمد علي؟ احنا ليست القضية الآن، نحن لسنا بصدد الحكم على عقائد الناس. نحن نريد الإجابة على السؤال التالي: هل الإسلام ينشئ بنا اجتماعية وتعليمية وسياسية واقتصادية مختلفة؟ الإجابة نعم. طيب محمد علي البنية التي أنشأها لماذا هي بنية إسلامية أو لماذا هي ليست بنية إسلامية؟ هذا هو السؤال. للإجابة على السؤال يتطلب ابتداء وضع إيه؟ معايير الحكم. وإلا محمد علي عند استخدام معايير مختلفة يعني المنتج بيطلع ايه؟ محمد علي باني مصر الحديثة. طب هو صحيح، هل ينازع احد محمد علي باني مصر الحديثة؟ لا، هو فعلا باني مصر الحديثة، بس الحديثة دي حلوة ولا وحشة؟ يمكن حاجة تانية خالص. فاحنا هنضع مثلا هنا كده الطريقة الوحيدة للإجابة على هذا السؤال: كيف حدث هذا في تركيا بدون إسلام؟ الناس. يعني نزعم ان امام دخل يصلي بالناس وهو يهودي متنكر، واول ما جه بدا الصلاه سب الله عز وجل وسب النبي صلى الله عليه وسلم، بدا ان يكبر ويقرا الفاتحه وكذا. هل ده مبرر الناس تتحول ديانتها داخل المسجد عن الاسلام؟ السؤال كيف؟ هو طبعا على المستوى التاريخي مصطفى كمال ابو تركي، واحد يقول لك لا هو مطاطق مع الاستعمار، هو عميل، لا مصطفى كمال ابو تركي على المستوى التاريخي الصحيح من اعدى اعداء الامبرياليه في المنطقه، الامبرياليه اللي هو الاستعمار. يعني هو كان من اعدى اعداء الاستعمار الغربي في المنطقه. جدا، هو راجل قوي قوي. السؤال يعني هو راجل مش جاسوس؟ لا مش جاسوس، مش عميل. طب هو عنده ايه؟ هو ماده خام للقابليه للاستعمار. طب من اين اتى له القابليه للاستعمار؟ فكره المكونات. يعني كيف تكون عقل محمد مصطفى كمال اتاتورك حتى يصل الى سده الحكم وهو بعقليه الظاهر اسمه ايه؟ مصطفى كمال. طب العقليه من الداخل دي عقليه مين؟ عقليه واحد مش مسلم. طب هو كان مسلم او غير مسلم؟ دي مش يعني مش ده اللي انا يعني مش ده المهتم انا بيه، لكن هو طبعا ما يفعله مصطفى كمال الترك ده لا يفعله مسلم. لكن هو هل كان عميل او كان جاسوس او كان؟ الاجابه لا. الفتره اللي فاتت او اللي قبلها، ان احنا بنقول ايه الفارق ان عقليه المسلم قبل الاستعمار كان بيبقى ايه؟ انت مهندس؟ مهندس خلاص في البنيه الاسلاميه التعليميه والاجتماعيه كنا بنعمل ايه؟ انت هتطلع مهندس، انت مهندس، يبقى تتحلل تحفظ قران. انا هطلع مهندس تحفظ قران، وبعد كده علم اللغه العربيه، وبعد كده تدرس فقه، بعد كده تفسير، بعد كده عقيده، وانت ماشي، وبعد كده يودوك حد يعلمك الخط، مش هتعرف خط الخط كويس، وبعد وفي الاخر ايه؟ تعلم كم حاجة ايه؟ تخص الحرفة أو المهنة اللي أنت التي تريد أن تتقنها. لما أتى الاستعمار ماذا فعل في عقلية الإنسان المسلم؟ ده الدائرة دي العقلية، عقلية الإنسان المسلم. جه قال إيه؟ أنتوا مش عايزين تطلعوا مهندس؟ خلاص. دي هندسة. طيب ما دينه؟ كيف يصلي؟ كيف يتوضأ؟ ماذا يفعل بالهندسة؟ ما الذي يأخذ أو يترك؟ تتحول الهندسه اصلا الهندسه، ودي اخطر شيء في التعليم، تتحول الهندسه نفسها لرؤيه للكون. يعني هو يتصور ان ما يصلح مع الماكينات يصلح للعالم. يعني يقول لك ايه؟ احنا تعالى تكلمني في الصلاه، احنا عايزين ننتج. الاجابه دي ما تجيش ابدا غير من العقليه دي، اللي هو ما فيش حاجه غير ايه؟ ما معيار التقدم لدى هذه العقليه؟ ان احنا عندنا مكان كويس. طب الدكتور اللي اتعامل معاه نفس الحكايه بس تكس دي بدات ايه؟ طب يقول لك احنا لا بس نعمل مستشفيات كويسه وبعد كده بكلمونا عن الصلاه والقيام. طب الاجابه دي جت منين؟ طب هو فين مقرر الفقه في وظيفتك اللي هنا؟ مفيش. طب انت بتسحب من اي مصدر للمفاهيم؟ معيار؟ طيب ده اللي بيحصل، ده اللي انت بتشوفه دلوقتي. ممكن مصطفى كمال التركي يكون كده. ايه؟ واحنا ماشيين تمام؟ الان افريقيا محمد علي، ما هو محمد علي جوه افريقيا. الان افريقيا. طيب اول قاره واكثر القارات تضررا، هي اول قاره اصطدمت بالاستعمار الاوروبي، واكثر القارات تضررا من الاستعمار الاوروبي. عام 1492 اخرج او سقطت اخر معاقل المسلمين في الاندلس وهي غرناطة. مجرد سقوط غرناطة بدأ أسطول الدولتين الناشئتين البرتغال وأسبانيا في محاولة الالتفاف على قلب العالم الإسلامي، الدولة العثمانية والمماليك المصرية. كان في أحد الواجبات السابقة معركة ديو. ديو من خسر في معركة ديو؟ المسلمون. من يعني تركيب الجيش المسلم؟ اي قوات؟ جزء من الاسطول العثماني، وجزء من اسطول المماليك البرجيه في مصر، وجزء من اسطول احد امراء الهند مع الاسطول البرتغالي، وخسروا المعركه. نتيجه المعركه الخطيره هي بدأوا يلفوا بدأ سيطرة الأسطول البرتغالي على المحيط الهندي ودت ضعف شبكة الاقتصاد الإسلامية البحرية. يعني بدأ التكتيف العالمي الإسلامي منذ سقوط غرناطة، ده من تبعات غرناطة. طب هما ليه ما نزلوش خدوا أفريقيا من الأول على طول؟ البرتغال، يعني هي أسبانيا وفرنسا والبرتغال وبلجيكا وألمانيا وفرنسا وبريطانيا وأمريكا والاتحاد السوفيتي كلهم استعمروا أجزاء من أفريقيا، يعني تزيد أو تنقص. طب هما لماذا لم يصطدموا أفريقيا مباشرة؟ إيه؟ لا لا، يعني مثلا ليه ما خدوش المغرب على طول مثلا؟ هما اصطدموا حقيقة بالمغرب قبل مجيء، يعني قبل مجيء العثمانيين كان اصطدموا بالدولة السعدية مثلا في المغرب، خسروا في واقعة مشهورة جدا اسمها وادي المخازن. خسروا، كان المسلمين يستخدمون بارود وهم يستخدمون بارود وهم يستخدمون مدافع والمسلمون يستخدمون مدافع وخسروا، فوجدوا انه ليس من السهل ان يصطدموا بقلب العالم الاسلامي، ما زالت الدول الغرب غرب افريقيا قوية. وبعد ذلك طب العثمانيين وصلوا الى المغرب، يعني خلاص، يعني هم المرة القادمة او الاصطدامات الاخرى خلاص في دولة عثمانية او امراء يدينون للدولة العثمانية، يعني مش لازم الدولة العثمانية هي اللي تكون بتحكم بالاصالة. طيب من 1500 حتى مجيء الاستعمار الفرنسي، يعني من 1500 الاستعمار الفرنسي نزل في مصر بعدها مثلا ب 300 سنة مثلا ولا حاجة، كل مجهود اسبانيا والبرتغال ومن بعدها هولندا وبلجيكا، هولندا وبلجيكا قعدوا دول استعمارية قوية فترة، شغالين فين؟ في افريقيا. بيعملوا ايه؟ بياخدوا بحسب طبيعة الاستعمار، البرتغال واسبانيا كان استعمار ساحلي، يعني ياخد حتة بس كده يتحرك عليها، يسموها نقاط قفز، يتحرك عليها. فهتيجي تلاقي، شوف الخريطة دلوقتي في افريقيا، تلاقي خد جزر وبعد كده خد حتة من انجولا وبعد كده لف خد حتة من موزمبيق وبعد كده خد حتة في الهند. معلش طيب خليك فين هو؟ تمام. ده بيسموه استعمار ايه؟ استعمار سحلي، يعني البرتغال مش عايز يستعمر، هو عايز يتاجر. تمام. انجلترا مختلفه تماما، انجلترا وفرنسا ومن بعدهم هولندا وبلجيكا، بينزل ايه؟ ياخد دوله كامله ويغير الثقافه بكليه. ادي فرق، فروق من فروقات الاستعمار المختلفه. تمام. من تقريبا من 1600 لغايه مؤتمر برلين عام 1840، 1840 اجتمعت الدول الاستعمارية الكبرى و ألغوا الرق، منعوا الرق. حتى الآن حتى البغبغانات هنا في مصر العلمانيين والليبراليين لما يجي يتكلموا عن العبودية يقول لك احنا في رق والأمريكان والأوروبيين لغوا الرق. لماذا؟ هو السؤال، لماذا ألغي الرق عام 1840 في مؤتمر برلين؟ ايه؟ عشان الاقتصاد. بريطانيا وجدت ان معظم الدول اخذت تنافس بريطانيا في تجاره الرقيق، وبقى عندهم عماله رخيصه زي بريطانيا. معظم الثوره الصناعيه في بريطانيا قامت على العنصر المختلف من افريقيا، فقال لهم ايه؟ قالوا ايه؟ احنا نلغي الرقيق. طيب واللي نلاقيه بينقل الرقيق نعمل ايه؟ فخدوا ذريعه لانتشار القوات البحريه البريطانيه، كانت اقوى بحريه في هذا الوقت، حول كل القارات اي محاولات لتصدير او شراء رقيق او كذا، اصدار عقوبات اقتصاديه وعسكريه على الدول المتاجره في الرقيق. حتى هم استعمروا بعض الامارات والممالك الاسلاميه في افريقيا بهذه الحجه، انتوا بتتاجروا في الرقيق. طيب احنا بنتاجر في الرقيق فعلا، يعني فيش، قال لك لا، هو احنا منعنا تجاره الرقيق، ما انتوا كنتوا بتتاجروا من شويه. قال لك لا، بس اللي هيتاجر قال لا هنحتلهم. ها؟ يعني في امارات سقطت بهذه الحجه زي اماره زنجبار، اماره زنجبار هنشوفها حاليا هي في تنزانيا. كانت تحكم من العرب العمانيين قديما، سقطت تحت هذه الدعوه. هو وده مش خاطئ، يعني الانجليز ما كانوش بيكذبوا. لم تكن لافريقيا لتسقط في الاستعمار الا تحت مصطلح الكومبرادور. حد يسمع المصطلح ده قبل كده؟ بيبقوا الامراء نفسهم. فده مش يعني ده احنا التاريخ دايما التاريخ قال هكذا يعني وصف في ناس كانت متورطه في هذا. تمام؟ وده اصلا من اسباب ضعف الاقتصاد الاسلامي بعد فتره من قعد فتره يعني من 1500 هو الاقتصاد الاسلامي بدا يضعف لاسباب تتعلق بضعف الاساطيل. طبعا اسطول البرتغال بدا يسيطر اكتر. اثنين ان قعد فتره الاقتصاد الاسلامي قائم على شيء اصلا الاسلام جه يحد منه اللي هو الرقيق. هم بداوا ايه؟ يتوسعوا فيه. يعني عملوا عكس مراد يعني البنيه الاجتماعيه اللي الاسلام عايزها. عايز فيها رقيق ولا مش عايز فيها رقيق؟ هو الاصل ان الاسلام لا ينشئ العلاقه ابتداء. يعني هو عايز يخفض من العلاقه يخفضها. وبعد ما يخفضها وهي قائمه يحسن من شروطها الافضل. يعني العبد ده انت بتبص له ان انت احسن منه ولا احسن منك؟ اتقاكم افضل. لو حتى عبد مفيش مشاكل. طب هو يلبس ايه؟ زي. طب هو ياكل ايه؟ زي. طب هو طب افرض هو مش عايز يبقى عبد خلاص يتكاتب. طب انت رفضت يروح للقاضي يخليك كاتب يخليك تكاتب وغصب عنك يقول لك خلاص اول ما جمع مبلغ من المال قدره كذا خلاص تصير حر. طب انت مش موافق؟ لا مش بمزاجك. القاضي يجبرك على ده. فده يبقى دي انا لما ببص على البنيه الاجتماعيه بتاعت الاسلام عايز يقضي عليها ولا عايز يكرس لها؟ فالمفروض لو المجتمع المسلم مجتمع مسلم طبيعي بياخد مفاهيمه من فعلا من كتاب السنه المفروض الاقي علاقه الرق دي بتزيد ولا بتقل؟ المفروض بتقل. اول ما الاقيها ان هي بقت في وقت من الاوقات هي اكبر التجارات اللي بيدورها اللي بيديرها امراء المسلمين في افريقيا يبقى في ايه؟ في عام استفهام. في خلل جامد جدا في عقليه العقليه الاجتماعيه الاسلاميه. ممكن بعد كده تجيلهم مصيبه بسبب التخلف عن الامر الاجتماعي. ان هو بقي هو السبب الذي اتى من وراءه الاستعمار. تمام؟ تقريبا من 1680 ل 1780 يعني تقريبا 100 سنه او 150 سنه تقريبا. تتصورون كم عدد الذنوب الذين نقلوا من افريقيا للعالم الجديد؟ العالم الجديد كان ساعتها امريكا اللاتينيه وامريكا الشماليه. تتصورون الرقم كام تقريبا؟ هنا في حد بيقول 100 مليون. هو رقم صحيح. 100 مليون افريقي. طب مات منهم كام؟ كام؟ لا وصل 40 مثلا مات 60 مليون. هذا الكلام يعزى لجمال عبد الحمدان. يعني انا اعذور جمال حمدان في كتاب استراتيجيه الاستعمار التحليلي. تقريبا نقل 100 سنه واغلبهم بنسبه 85% مسلمين. منهم امراء. نظام المكاتبه لم يدخل امريكا الا عن طريق امير زنجي مسلم. هو كان يجيد العربيه والفارسيه يجيد ثلاث لغات ويدعو معاه فقه وراجل امير واسر من قبل امبرادور محلي. ليه؟ كان فارق التسليح في الاطراف العالم الاسلامي لمصلحه المستعمرين بدا كل فتره الفجوه ايه؟ بتزيد للاطراف. يعني 1600 بدا ايه؟ فرق التسليح يزيد، بدا يبقى فيه بنادق وفيه مش عارف ايه وبتاع، قلب العالم الاسلامي هو اللي جبها ايه؟ هو اللي ما زال يمكن ايه معاه تسليح كويس وكده. الشاهد لما دخل يعني قعد فتره منه ما تعلم اللغه اللسانيه يعني القوم، ثم اخبر الرجل انه يريد ان يكاتب. قال له يعني ايه؟ قال له اكاتب. قال له انا مش عايز اتحرك. قال له ازاي؟ تعب. قال له مالي انا معاك ادفع فلوس وامشي. طب ايه؟ قالوا احنا عندنا نظام. قالوا طب ايه القواعد؟ طبعا في باب الفقه في نظام المكاتبه. ايه قواعد؟ يريد فاول ما ادخل نظام المكاتبه في امريكا عن طريق حد من الذنوب المسلمين واظنه كان امير. امير في قومه يعني قبل ان يؤسر. طيب الاعداد اللي ماتت دي ماتت ازاي؟ ايه؟ في سوق الاحوال الطبيه هم بياخدوهم يربطوهم بسلاسل ويرموهم في السفينه لغايه ما يوصلوا. واللي مات اللي عاش. من اطرف المواقف اللي بتبقى يعني شركه هولنديه وهي بتنقل فوجئوا انه نسبه كميه الميه والاكل اللي على السفينه مش هتغطي العبيد. لو قتلوهم يعني مش هيقضي. فقالوا ايه؟ خلاص نسيبهم يموتوا. قال لو سيبناهم يموتوا ووصلنا هيقولوا لا ده مات عندكم في السفينه.

92. طيب عندما دخل الكونغو الجيوش البلجيكية، من كان يحكم الكونغو؟ الكونغو حاليا دولتان، الكونغو كينشاسا والكونغو برازافيل. اتفضلي. تمام. الكونغو الاكبر اللي هي اظن الكونغو كونغو برازافيل، من كان يحكم كونغو في هذا الوقت؟ العرب العمانيين. من الحاكم؟ محمد المرجاني عربي، وهو من الكومبرادورات. الرجل كان متورط ايضا في تجاره الرقيق بشكل متورط واسع. بس نشوف صوته بس. هو ده. هو جاب له مصحف. قال لك هو المصحف لده. تمام؟ الرجل ظل يحكم فتره كونغو بعد مجيء البلجيك كحاكم محلي للامبراطور البلجيكي. ثم خلاص بلجيكا غنى. لماذا اقترأت بلجيكا على الكونغو؟ السؤال تاريخين. عندما قامت الثوره المهديه في السودان، طبعا الانجليز دخلوا مصر 1882، تم تركيع مصر 1892، خلاص بقت مصر خاضعه لانجلترا، وانجلترا ادخلت مدربين للجيش، وايه تم يعني ايه تطوير الجيش المصري للاداره الانجليزيه، بقي فيه مدير انجليزي للجيش المصري، تمام؟ من كان يحكم اوغندا؟ الكونغو اوغندا بالتوازي يعني. انا بس هنا اوغندا مثلا في المساحه دي الكونغو مثلا، خلاص؟ من كان يحكم اوغندا في هذا الوقت؟ مصر، الحاميه المصريه هي من ايام اسماعيل باشا. اول ما قامت الثوره السودانيه فقطع الاتصال ما بين الجيش المصري في اوغندا والجيش المصري في مصر بسبب الثوره المهديه على الانجليز، دخلت الجيوش الكونغو، دخلت جيوش بلجيكا الكونغو، استغلوا فتره ان الجيش المصري سامع بالاختراق ولكن لا يستطيع الدفاع عن الكونغو. لماذا؟ ليس لديه مدد عسكري، تمام؟ وخضعت الكونغو فتره طويله جدا الاستعمار البلجيكي. الاستعمار الالماني، هو الاستعمار البلجيكي دخل بقى الاول ايه؟ كان ليه شركه تخضع لمين؟ للامبراطور. الاستعمار الالماني لا طيب الاستعمار الالماني، المانيا استعمرت اي دولتين؟ استعمرت جزء كبير جدا من موزمبيق، او موزمبيق ودوله اخرى، يعني كان في تنزانيا الحاليه هي اصلا تنجانيقا زنجبار، زنجبار دي دوله عربيه مسلمه، كانت اماره زنجبار تخضع للعرب العمانيين وتنجانيقا، الالمان اخذوا تنجانيقا ثم توسع على حساب موزمبيق، قبل ان يدخلوا انشاوا شركه كارل بيترز. استعمار البريطاني، الانجليز بصراحه يعني ايه ربنا يحرقهم، وفي كتاب انجليزي اسمه كان مؤلفه حد اسمه جنايات الانجليز على العالم والمسلمين بالاخص، هنحيل ليه الكتاب ده. بصراحه الانجليز يعني ايه لا تمتلك الا ان انت تكرههم، ولكن في نفس الوقت ايه تحترم الشغل اللي يعني. هم اكثر الاستعمارات ضررا ورسوخا في الدول المستعمره الانجليز. اشتغل كويس. اشتغل بيرعوا ربنا يعني، والله بيرعوا ربنا في الشغل. هلا هنستعمل تستعمل بقى شغل يعني. الاستعمار البريطاني كان ينزل على دول استعماريه ويطردها من مكانها. يعني هولندا كانت واخده جنوب افريقيا، جنوب افريقيا كان البوير الهولنديين فلاحين هولنديين هم اللي بيزرعوا وهم اللي بيحكموا الحته دي. الانجليز دخل وطردوا. خدوا جنوب افريقيا. جنوب افريقيا قعدت فتره كلها جدا مستعمره انجليزيه. فهم دايما ايه يخشوا رخامه، يعني اي حد معدي لا احنا لغينا الرق، طب احنا ما لغيناهوش، اي حد هيتاجر بالرقيق في افريقيا هيحتل الدوله اللي هو محتلها. يعني فاهمين؟ فهو خد مصر والسودان واوغندا والسواحل والمواني اللي كانت بتحكمها مصر على ساحل الصومال وفي اريتريا، كل ده كان خاضع للاداره المصريه، هم خدوه وبعد كده راحوا مكملين، خدوا جنوب افريقيا. وبعد كده بقى يعني لو قدروا يلقطوا اي حاجه في اي حته ثانيه ماشي، تمام؟ ايطاليا لدي مصالح اخرى حتى الان. حتى الان يعني لما الامريكان نزلوا في 93 حد شاف بلاك بوك داون؟ ده انت حاضر كل حاجه. اسمه ايه امير الحرب الصومالي المسلم؟ عدي عدي عدي عمل جديد. عمل جديد. مين اللي كان بيساعده ضد الامريكان؟ المخابرات الايطاليه. ليه؟ هم لديهم مصالح حتى الان في الصومال. حتى الان. الدول الاستعماريه هذه الاجابه. حتى لو خرجت من باب القبيله الاستعماريه اللي تركت في نفسيه الشعوب. يعني احنا مثلا حاليا علاقتنا بامريكا ايه؟ دايما امريكا دايما بتقول ان احنا دوله صديقه. ازاي؟ امريكا تمثل بريطانيا على فكره، يعني كل الدول التي سحب منها الاستعمار البريطاني دخل مكانه الامريكان. فالشاهد طب احنا يعني احنا بنعلم باي لغه؟ انجليزي. طب هو احنا طب ليه؟ المفروض احنا نبقى يعني اول ما تقول له انجليزي يبقى انت اللي قتلت بابايا، اللي هو يعني خلاص لا يعني لا مش لازم. مش لازم. كل الدول اللي استقلت في افريقيا الماده الاولى او الثانيه في الدستور ان اللغه الرسميه في الغالب بتبقى ايه؟ الفرنسيه، الايطالي، البرتغالي. معظم الدول الاسلاميه يعني النيجر وتشاد وكوت ديفوار ونيجيريا كل دول اسلاميه بنسبه من 85 ل 99% احيانا مسلمين، واللغه الاولى بتبقى اللغه الرسميه للدوله، مش مش مش مش لا العربي ولا اللغه المحليه. بيبقى في على فكره في دساتير بيبقى في ثلاث لغات او اربع لغات، لان احنا في مصر ما بنفهمش ده عشان احنا مش اثنيان، هو كله بيتكلم عربي. مسلم مسيحي اي حاجه ما فيش غير كده، هو مسلم ومسيحي. طب المسيحي المسلمين كم مذهب؟ ما فيش، هم مذهب سنه بس، احنا ما عندناش شيعه في مصر. ودي من فضل ربنا المسيحيين في مصر ايه؟ تصدق انا حبيت اجاوب استاذ حسن. لا لا لا دي لغه محليه ويعني مش مكتوبه حتى. النوبيه حاليا ليها كتابه لكن قديما يعني. على فكره النوبه من الاسره الافرواسيه الافريقيه الاسيويه، يعني هي اصلا من اسره اللغه العربيه. واللغة الفرعونية كذلك. اللغة الفرعونية كذلك هي أقرب لهجة من اللهجات العربية القديمة. فرعونية. أنت عملت المحاضرة بتاعتك أنت فهمت؟ اتعملت. نكد على الناس؟ نكد على الناس. طيب، الشركة الإيطالية برضه في أريتريا. المشكلة بقى إن كان زي ما إحنا بنقول كده، الاستعمار هو ماشي. أوروبا بيحصل فيها خناقة، البرتغال وهي دولة استعمارية خسرت معاركها ضد إيه؟ ضد إسبانيا، فإسبانيا استعمرت البرتغال فخدت المستعمرة اللي هو ورثته. يعني إيه؟ اللي هو كسبه هناك خد زي ألمانيا، ألمانيا لما خسرت في الحرب العالمية الثانية الدول الاستعمارية الثانية ألمانيا سلمت القوات بتاعتها، سلمت المستعمرات بتاعتها للدول اللي كسبت. اللي هو إيه؟ عايزين الشعب؟ آه، الشعب. تمام؟ اسبانيا بعد كده اسطول اسبانيا كان قاعد فتره هو اقوى اسطول في العالم واكبر سفن في العالم اسمه الارمادا، خسر قدام الاسطول الانجليزي. الانجليز اصلا صيادين ف السفن بتاعتها كانت صغيره واسرع. حطموا الاسطول الاسباني كله عام 1588. من بعدها انجلترا بقت اقوى قوه بحريه، خدت كل مستعمرات اسبانيا اللي بما فيهم احنا. انا بتكلم على احنا مين؟ معظم الامارات الاسلاميه. هنشوف دلوقتي افريقيا تتصوروا كان شكلها ايه؟ دايما الناس افريقيا يبقى ادغال وناس اكله مش لابسه هدوم وطيف في الدنيا. دول افريقيا. هو ده يعني ده هو في حد بيتخيل افريقيا غير المثال ده؟ هتشوف كميه الممالك والامبراطوريات الاسلاميه اللي دخل عليها الاستعمار وقعدت تحارب كام سنه؟ في امارات قعدت تحارب 50 سنه ومعاها ايه؟ معاها بنادق ومدافع وجيش حديث. هنشوف دلوقتي مملكه عثمان بن فوديو في نيجيريا وتشاد والنيجر، عمر تال، هنشوف اسمه ايه ده؟ امارات الصومال، محمد عبد الله الامين. كميه امراء مسلمين امبراطوريات كامله وبالذات مملكه البرنو في نيجيريا وتشاد ومملكه عثمان بن فوديو. ممالك ضخمه حاليا تشمل اكثر من اربع دول ولا حاجه. كلها امارات اسلاميه. ومنهم كان من يتسمى بخلافه المسلمين. دايما العرق ده كان ضارب فيه. تمام؟ طيب انا يعني انا يهمني الشركات. 1652 شركه الهند الشرقيه الهولنديه. برضه ماشيين شركات. هولندا خلاص كانت خرجت من سباق الاستعمار لان فرنسا غزتها على البر. يعني اجتاحت هولندا وبلجيكا في التسميه الاوروبيه وسموها الاراضي المنخفضه. فرنسا في وقتها كانت امبراطوريه. اللي هو التوسع النابليوني لما جولنا احنا كانوا هم اصلا بيمطروا على الدول الاوروبيه هناك. خدوا هولندا وهي دوله استعماريه كبيره. هولندا كانت واخده جزء كبير جدا من اندونيسيا في الوقت ده. وجزء واخده جزء البوير طردوا دخلوا شويه بعيد عن جنوب افريقيا لكن كانوا موجودين. لا فرنسا غزتها على الارض. يعني هم كانوا بيكسروا بعضهم بعض فوق وده كويس الحمد لله. يعني معظم الدول العربيه اللي كانت محتلها فرنسا اللي هي دول الفرنكفون لم تتحرر الا بعد ان المانيا احتلت فرنسا في الحرب العالميه الثانيه. فبعد الحرب هم اتكسروا برضه قالوا لهم احنا عايزين نتحرر بدا سابوا لنا العسكريين. طيب دول خلاص العرب برضه ايطاليا كل اي نزول استعماري هنشوفه هنحيل عليه في الواجب هتلاقي ان الدوله نزلت على الشرك. القوات الاستعماريه نزلت على الشركه اللي كانت عاملاها ليها مثلا. ومين سمى المرجبي مين سماه توتيب؟ توتيب ده التسميه بتاعت حمد المرجبي في المراجع الاجنبيه. عشان يخلوه يعني لا هو اسمه يعني هم مسمينه كده. ماشي يا ادم. خلاص. هنا بقى ممكن نبدا ايه؟ من 1842 ده تاريخ مصر. سؤال طيب. الشركات في بالي كانت شغاله رقيق ولا كانت شغاله حاجات؟ لا كانت شغاله في حاجات كتير جدا. في حاجات كتير جدا. يعني انت مثلا دوله انت بتعمل ايه؟ في حاجه ايه؟ بس مكروره. لا ما ساعتها ما كانش لسه برضه طلع الكلام ده. كان ممكن يعني ايه نحاس ذهب عاج خشب سيليكا شورت حديد بس لا مش عادي. مش عادي ايه؟ هو بيعتبرك الفرضيه الاولى في عقليه المستعمر انها ارض خاليه ليس بها سكان. طب ليه سكان؟ يبقى مش موجودين بقى. يعني يقتلهم يبقى هم رقيق. طب انت الارض دي مش ليها اصحاب؟ طب انت عايز تاخد حاجه منها. وضع الشركات دي المفروض يكون ايه؟ وضع ان انت راجل تاجر. لا انت بتيجي على اساس ان انت حاكم. يعني لدرجه ان انت على طول العلاقه بتتطور ان انت تستعمر البلد. الشركة ووراها جيش من الدولة مش اللي هو قال لك ذا تريد فولو ذا فلاج لا ذا فلاج فولو ذا تريد اول ما التجارة بتنزل وراها جيش يعني الشركة بتيجي وتتواجد وبعد كده هي بتجهز الموضوع بتاعها تجاوبت على طول ما هي الشركة تقعد فترة تقعد فترة بتحط من البنية الاقتصادية الإسلامية وعي من الحاكم المسلم يا إما متورط يعني هو يا إما عبيد يا إما متورط زي محمد علي، محمد علي، اسماعيل باشا. الدنيا الاقتصادية المصرية تم تركيحها ازاي؟ على دي اسماعيل باشا. اسماعيل باشا خلى كل الاقتصاد المصري في ايد اجانب. فلما يجي الاستعمار ايه الجديد بقى؟ خش عليه. انت مثلا برضه لما تيجي انت ايام حسني مبارك. حسني مبارك. انت حاليا يقول لك احنا ما نقدرش نعمل كذا طب ما الامريكان ممكن يقطعوا علينا جنب. ايه ده؟ هو انت كان انت كنت مستعمر؟ لا، طب انت ليك 30 سنة ما بتزرعش عم؟ كنت بتزرع ايه؟ كنتالوب. طب فضيتك الكنتالوب ما بتعملش منه عيش؟ ما بيتفصلش هدوم. يعني القطن والقمح في مصر والرز والحاجات زي كده ده بيسموه محاصيل امن القومي. اللي هو زيها زي الجيش، اللي هو يقول لك ايه؟ الميزانية ضعيفة فمش هنشتري طيارات. لا فضيلتك الامن القومي لازم تشتري طيارات، ولازم يبقى معاك دبابات، ولازم يبقى معاك مغوصات، ده امن قومي. امن قومي ما ينفعش اللي هو معيش. دولة كاملة. فنفس الحكاية هو انت مين ركعك اقتصادي الحاكم يعني حسني مبارك اكنه كومبرادور. اكنه كومبرادور اللي هو ايه بس كومبرادور زمان كانوا اطهر من كده ان هو ايه انت لو يعني هما ازاي احنا في مصر احنا ناخد قمح من حته ثانيه؟ ومين اللي غير البنيه الاقتصاديه دي؟ اني وصلت قناعه الناس اللي قائمين هما كانوا جواسيس اللي مسؤولين شغالين على اللي قائمين على زراعه؟ الحقيقه لا. قال يا ريت وكان جاسوس جاسوس ما عملش كده والله هو كان بيقول ايه انا مره واحد صديقي بيقول لي انا قعدت في جلسه موسعه بتوع الغرف التجاريه ومش عارف ايه وكده فحد ساله قال له القمح وكده قال له يا ابني القمح كذا وحساب الحسبه قال له ما تجيبش فلوس كتير فهو ده ده المسؤول يعني ده من ده يعني ده اما وزير الزراعه يا اما الراجل المسؤول. قال له يعني ايه ما يجيبش فلوس؟ قالوا ده قام قال له طب يا ابني واحنا ليه؟ ما انت بيجي لك رخيص وسعر مناسب كويس مش هتعرف تنافسه من امريكا. ازرع انت فاروله. مش هقول لك اللي قاله صديقي عشان الرقابه. ده اللي بيقولوا الغرب ان هم دخلوا عشان كان في فجوه كبيره جدا بينه وبينهم. صحيح مش كده؟ العناصر اللي قلت لك ان البلد الافريقيه كانوا بيستخدموا اسلحه عشان يجيبوا ايه؟ عشان يصطادوا الرقيق مش عشان يستعمروا البلد. ليه؟ لانه حتى لما لو في يعني مثلا بدل ما يخشوا استعمار رقيق تجاره تخيل لو دخلوا استعمار حتى مع فرق التسليح مع الاطراف ما كانش هيكسب. ليه؟ اعداد كبيره جدا. وهني عندنا نموذج عبد الكريم الخطابي، الامير عبد الكريم الخطابي لما جت اسبانيا تخد احتل المغرب قعد 25 سنه يعني مش مخليهم ينموا. بايه؟ بنيه التسليح ما كانش عالي، بس هو كان لسه التشويه المغرب ما حصلهاش تحديد. فالمقاومه الاسلاميه قعدت فيها فتره طويله جدا. زي الثلوثيه، ما هو عشان كده انا عايز اقف على التاريخ ده. 1442 لا كان افريقيا بدات فيها اجزاء كتيره جدا بقى ايه؟ يعني علامه السؤال بتاع الاستفهام لا احنا في حاجه اللي هي اليقظه. فاكرين احنا كنا بنتكلم على 1858 كان ايه؟ الانجليز خدوا الهند. لا هم الانجليز كده في التاريخ ده ليهم 90 سنه واخدين الهند بس ما قضوش على كل حاجه. وفي سلطان هندي بياخد مرتب من الانجليز يعني ايه؟ زي اسماعيل باشا الخديوي قاعد وبتاع والانجليز جم. طب انتوا قاعدين بتعملوا ايه مع بعض؟ هو بنديله مرتب. يعني اسماعيل باشا بياخد مرتب من مين؟ من الانجليز. طب هو بيعمل ايه؟ هو حاكم مصر. شفتك شارع كده تمام. فهي الفكره في ايه؟ ان في حركات بقى هنا دي المقاومه بقى احنا بنقول خط توحيد وخط تفسير. خط المقاومه الثلوثيه دي حركه صوفيه في ليبيا وجنوب الصحراء. الحل احنا بنحل بقى ازاي؟ ان انت تعيد بناء شبكه العلاقات اللي داخل المجتمع المسلم وتبنى على ماذا؟ لن يصلح اخر هذه الامه الا بالمصالح. طب ايه بقى؟ الزهد واليقين والعلم. كمل بقى العلم والجهاد وبتاع. الحركه السوسيه بتعمل ايه؟ بتعمل حاجه اسمها رباط. الرباط ده فيه ايه؟ عايز تروح حبيبي تتعلم فيه قران ولغه عربيه وتجاهد تتدرب على سلاح وبتاع مش عارف ايه. ده هم كانوا متطرفين كده؟ هم كانوا متطرفين. الحركه الثلوثيه طبعا كان الملك الثلوثي هو بيحكم ليبيا في وقت ده. اجزاء كبيره جدا من ليبيا تمام؟ قعد الفتره دي من ساعتها بدات تتاسس الزوايا الثلوثيه. اللي منها بعدين عمر المختار. عمر المختار من تلامذه او الجيل الثاني اللي بعد الثلوثي اكبر تمام؟ دي حركه ليبيا لم يتم تحديثها يقعد عمر المختار واتعمل عنه فيلم يعني الناس كلها في زي تريتها محمد عمر المختار توني كبير. والفيلم تاريخيا يعني اقرب للصحيح يعني تمام؟ الراجل يقعد يحارب 25 سنه. طب فرق التسليح بين ايطاليا وليبيا كان مهول وقادر ايه؟ حتى الحركه الثلاثيه لم تسقط اصلا لولا قرار خاطئ خدته الحركه الثلاثيه. تخيلوا ايه؟ لا غاندي احنا بتوع سيبهم يقتلونا عشان نحرق الحلو. لا بص شو ساعتها حتى الحركه الثلاثيه مع عمر المختار الحركه لم تسقط بسبب واحد يقول لك ايه لما استخدموا دبابات وطيارات في الفيلم وبتاع. هم فعلا استخدموا وخسروا على الارض. ليه؟ الحرب شعب وشعب عنده عقيده. تخيل ايه سبب؟ حد يعرف تاريخيا ايه القرار اللي اتخذ؟ شكلهم كانوا هيحاربوا حد واختاروا حد حرب غلط. لا مصر في وقتها ايوه 1000 يعني بص شوف عمر مختار اعدامه كام؟ 1930 ايه ده؟ يعني ده يعني الطلاينه دخل 1911 1930 يعني 20 سنه مثلا. والمقاومه قبل كده ايه بقى؟ مصر وقتها كانت مستعمره بس الناس سامعين ان الطلاينه نزلت فلوس بقى واللي عايز يروح يجاهد يعني لو حد يقرا سيره محمد اسد اللي مساوي اليهودي اللي اسلم اشتغل مستشار للملك سعود قال له ابعت فلوس ومعونات للسعوديه للحركه الثلاثيه عمر المختار لف دخل مصر كلها بالعرض ودخل الحدود وراح عمر المختار اللي هو كان العالم الاسلامي لا العالم الاسلامي ما فيش حاجه فكره اللي هو ايه لا مصر احنا ايه عدت الخط. في حد سمع عن حمودة بيتكلم عن النبي؟ لما قال هو الناس عامله مظاهرات عن السفارة ليه؟ لما في فيلم موسيقى قال النبي قال احنا السفارة احنا السفارات دي علاقات دولية، والنبي صلى الله عليه وسلم ما قالش صلى الله عليه وسلم، هو حقيقي. عادل حمودة شيوعي. قال النبي رمز للإسلام وكده بس مش مصري. حاجة حلوة مش مصري. قال كده قال مش مصري. فقال احنا المفروض ما ناخدش اي رد فعل ضد السفارة. الهي يا ابني هاي مرتين اللي هو ده اكبر تجلي بقى لايه اللي هو ايه الحدود بتاعت سايكس بيت. يعني هو دماغه سايكس دخل جوه دماغه وعمله كده. وايه؟ طب النبي مصري؟ لا. طب هو كان ايه؟ سعودي. في حاجه في ناس بتتخيل كده. مره شيخ قال شيخ ده دول على فكره على ان يدل الخلل عند الكل. شيخ سلفي كان بيتكلم اظن الشيخ ابو الاشبال لما اتكلموا عن ام حازم صلاح الصبحي فقال يعني الناس عليه الصلاه كان متجوز مين؟ السيده مريم، مريم القبطيه. مريم القبطيه دي مش مصريه؟ ابن ابراهيم بقى مش مصري؟ لما النبي اتجوز ابراهيم قالوا له انت ما تنفعش تبقى امير السعوديه؟ قال كده. ده تسجيل كده. انا ليه بقول ده؟ يعني عادل حموده الشيوعي وخطوط سايكس بيكو في دماغه. والتاني شيخ وانا احسبه راجل صالح وفاضل وكذا لكن ايه؟ الحدود برضه يعني قال لك ايه ما تنفعش تبقى امير السعوديه؟ وده هو النبي كان امير السعوديه؟ كان شوف السعوديه اصلا حبيبي يعني انت بتتكلم في ايه؟ سعود كان لسه ما جاش اصلا. سعود ده جبته ال 18 ما كانش اتخلف لسه. سيدنا ابراهيم سعود. الصحابه كانوا سعوديين. سيدنا ابراهيم سعود. لقيا. فالشاهد ايه بقى القرار؟ ان ساعتها بريطانيا كانت في عداء مع ايطاليا. فكانت سايبه الناس في مصر ايه؟ تاكل عيش في ايه؟ على القضايا. ايه اللي حصل؟ راح الخليفه العثماني اعلن الحرب على انجلترا. ده يقول راح اعلن عن الحرب. راح السنوسي بما انه خاضع للخليفه العثماني في رقبه كل مسلم بايع للسلطان العثماني. راح اعلن الحرب على بريطانيا. وبدا يهاجم الحدود المصريه. راحت بريطانيا قفلت الحدود. ساعتها محمد اسد الله يرحمه قال له انتوا مش انتوا يعني تخليك في اللي انت فيه يعني الخليفه العثماني حارب بقى وراحت بريطانيا واوروبا انتوا بقى شوفوا المشكله عندنا لان انت لو قعد الوضع مستمر ايطاليا ما كانتش هتقعد بس هي سبحان الله العظيم بيقضي الله امرا كان مفعولا يعني الله يرحمه بس مش الحرب اللي كانت في الاول كانت 114 كده عايز ايه؟ العثمانيين وطلعوا لا ما هو الحرب العالميه الاولى هي بدات تقريبا 1914 انتهت 17 18. بعد كده الحرب العالميه الثانيه 39 خلصت 45 ولا حاجه تمام. الفترات دي كلها اوروبا بتغلي يعني في ايه مثلا فرنسا وبريطانيا بيلاقوا الدوله روسيا القيصريه بتهاجم الدوله العثمانيه يفتكروا ان هم حبايب مع المسلمين يروحوا يعلنوا الحرب على روسيا عشان علامه الحرب على الدوله العثمانيه ليه مصالح فرنسا وبريطانيا بتحارب الاسطولين يخشوا مع الاسطول العثماني بعد ما طردوا الروس يعملوا كده ايه ده؟ واحنا حبايب؟ لا احنا مش حبايب ارجعوا ايه؟ لان واخدين بريطانيا من مصر واخدين الهند من مصر واخدين مصر والهند من الدوله العثمانيه فايه؟ سيب يا ابني والدوله العثمانيه ما كانتش يعني احنا الناس لما بنتكلم نقول خلافه وكده لا الدوله العثمانيه كانت بتتعامل مع مصر والهند وبتاع على انها مراكز جبال يعني هو مستعمرات بس الفارق الوحيد بس ايه؟ ان هو لا مش مسمى خلافه مش ممكن كان يعمل يعني يخليك ضد الدين لكن افعاله انتجت ده والدليل محمد المصطفى كما لا تطلق يعني في واحد يقول لك ايه هو لولا الاستعمار وكسر الخلاف لا ما كسروش مصطفى كمال اتاتورك حد جه رمه؟ لا طب حد اجبره على لغه؟ لا هو غير ليه؟ يعني يبدو ان مفعول تغيير البنى الاجتماعيه والاقتصاديه والسياسيه ممكن يجيب نفس نتائج الاستعمار بل اسوأ من حاكم مسلم ولا مستعمر ولا يضغط عليه من اخرين. محمد علي واسماعيل باشا كانوا بيعكوا في مصر طلعوا نفس النتيجه لوحدها ان احنا بينا قابلين للاستعمار اول من الانجليز جم. مش كانوا احنا بنرجع انت كنت انت يعني انت كان الحاكم قادر تعمل حاجه طب هو مش كان يمشيها بمزاجه؟ قالوا الانجليز مشوها بمزاجه هو اكثر دقه وانضباطا فهو كان بيعاملك كمستعمر بس ادارته اقل كفاءه ورشاده جه حد بيديرها احسن يبقى ايه؟ مش وحش تركيا يا باشمهندس يعني يقال ان اللي انتج البنيه حزب الاتحاد وحزب الاتحاد التراقي الشعب يعني غيروا مين التعليم في المدارس؟ هذي السؤال يعني على فكرة السؤال ده مطروح للإجابة. أنا بس أنا بفكر معاكم يعني اللي هو كيف حدث ذلك في دار الخلافة؟ سؤال ضخم جدا. إزاي؟ ده اللي بيقول ده يا إخوانا أقوى أخطر مثالين محمد علي مصطفى كمال الدكتور. كيف يمكن لتغييرات اجتماعية وسياسية واقتصادية من حاكم مسلم واسمه محمد أو مصطفى أو غيره وقد يكون يتسمى بالسلطان سلطان عثمان تغييرات بطيئة ممكن تغير الإسلام بالكلية لدرجة عندما يرفض الإسلام صراحة تقبل الناس. الأمر الجغرافي ما يفسرش ده كان تفسير محمد جمال الدين الأفغاني. جمال الدين الأفغاني راح للسلطان عبد الحميد لما كان أحمد خان ظهر وبدأ العالم الإسلامي يتشقق راح للسلطان ويقال في القصة يعني إن هو كان بيلف معاه كل يوميا ينزل يتفسح معاه في الجنينة في يلغز في قصر السلطان وعمال يسأله ويقول له إيه نعمل إيه العالم الأوروبي كله بيتكالب على العالم الإسلامي وعلى السلطنة وكده فجمال الدين الأفغاني جابه الإجابة دي قال له مولانا الحل أن هذه أول مرة في تاريخ العالم الإسلامي تكون عاصمة المسلمين في قلب ديار الكفر في أوروبا قال له انقل العاصمة من اسطنبول إلى بغداد واسحب جميع القوات من الأناضول إلى العراق إلى أرض العرب واقفل جميع الشبابيك والأبواب التي يأتي إليك رياح التغريب من أوروبا كان هو الإجابة بتاعت جمال الدين الأفغاني كيف إن هو إيه؟ لا هو أنت عشان تغربت زيادة عن اللزوم عشان المركز الجغرافي هي إجابة جمال الدين الأفغاني على فكرة إجابة على مستوى استراتيجي صحيح اللي هو إيه؟ إجرائية رحل إجرائية يعني رحل مكان الخلافة ومش عارف إيه اللي حصل في البنية؟ السؤال أعمق من كده اللي حصل في بين التعليم اللي حصل محمد علي كان في قلب أفريقيا محمد علي كان الراجل قاعد في طراوه مصر وهو اللي اكتلب اخوانا احنا اللي كنا بنجيبه وانا مش الكلام هنا مش معترض ان حد يجيبه عشان يعمل حاجه كويسه في فرق بين ان انت هتبقى عمر بن الخطاب يقولوا لك في نظام لتوزيع الرواتب في الجند الفارس اسمه الدواوين تجيبه وانت عمر وتجيبه على الارضيه بتاعتك وفي فرق بين ان انت تجيبه وتجيب واحد مش مسلم وتمسكه كل حاجة ويقولك يمين شوية دي فكرة خطيرة جدا. الفارس في تركيا كانش اللي كان في التيار في الكلية في ساعات لما تغير الأساس اللغة في مشروع بيجيبه عشان يجيبوا الأساس اللغة العربية. حلو دي مقاومة من النموذج اللي قاله أخونا أحمد بهذا كويس أوي دي بيسميها ملك بن نبي بيسميها إيه؟ بيسميها التجليات البطولية. لما توصل لدرجة إن أنت تدافع آخر خط دفاع عندك يعني إزاي الناس كلها لم تقم هو جيش مع كمال أتاتورك ده كان فيه عثمانيين ولا مش عثمانيين عندهم كانوا مسلمين ولا مش مسلمين القوات النظامية بتاعته إزاي البرلمان مش قضية الناس دفعت ولا ما دفعتش ده بيسموها اللقطة البطولية إن إحنا لا في ناس ماتت عشان تقول الإعزام بالعربي ده إزاي وصل المجتمع أصلاً مو يسأل هذا السؤال الجيش كان دينه ايه؟ اتعلمه فين؟ ده السؤال. ممكن يكون غير النخب. يعني هو النخب لا كانت الناس قامت خلعته لو هو الناس ما حصلهاش تغيير تراكمي بطيء. حسب. هي الفكره يا باشمهندس في زي ما حضرتك اتكلمت في التغيير فكره الطرف حدثت مش على مستوى الروابط يعني هو بعد ما قصه الروابط ابتدى يغير في الافكار حتى يعني مثلا في كلمه الاستاذ في بديع زمان انه صنع طباع ايه؟ نورسي حضر مصطفى كمال عينه مفتي وخطيب لمناطق معينه في لما حصل كلام حضرتك قلته ان الجيش العثماني انقلب داخل دوله الخلافه نفسها تحت قياده مصطفى كمال اتاتورك وكان في دعوه من بعض شيوخ المسلمين ان هم يقاتلوا الجيش العثماني او الجيش اللي تحت قياده مصطفى كمال اتاتورك لان القائد تم تكفيره مصطفى كمال اتاتورك وبالتالي الجند اللي معاه فهو جند كان رد النص ساعتها ان ده غير صحيح انه يعني ده الحوارات دي بقى والعلاقات مين اللي افسدها؟ هل حاكم غربي ولا حاكم مسلم؟ بعد افسادها في البدايه من الحاكم الغربي عندك النموذج اللي حضرتك الكمبرادور نفسه. لا الكمبرادور ده على فكره موجود من غير تدخل. لا لا لا ده موجود موجود. محمد علي واسماعيل باشا. محمد علي انشا جيشه المحلي ازاي؟ قال ابراهيم باشا روح احنا دلوقتي لو جبنا ناس البان وعثمانيين برضه ممكن يكون ولاهم للخليفه. انا عايز حد ولاهم ليه؟ طب اعمل ايه؟ قال له روح بص بقى روح هات لي جنود من السودان. بدا ياخد سفن ويروح قال لك بمد اول نقله 20,000. ابراهيم باشا كان بيجيب مين؟ يعني هو كان بيقول البني ادمين؟ طب السودان؟ طب ومسلمين؟ طب وانت كنت بتعمل فيهم كده ليه؟ طب هو ليه ماتوا؟ يقول لك اصل كانوا متربطين قوي وبتاع وجالهم متربطين. طب انت جايبهم ليه؟ عشان يحاربوا. طب وانت جايبهم متعصبين؟ طب هم ليه مش عايزين يحاربوا معاك؟ لا في حاجه غلط، في حاجه غلط. هي دي النظريه. هو حسن بيقول ان مفيش عاديه في التاريخ. وفي نفس الوقت ان الفكره اتقتلت مفيش جهاد في حرب في جيش الوالي. لما محمد علي ليه ان الناس بتموت كتير قال ابراهيم باشا قال له لا كده احنا هنخسر فلوس كتير. هم ليه؟ قال له هات من الصعيد. والله راح بدا يجيب من الصعيد فالناس بدات قال لك لا احنا بنهرب من الجيش. يقطع صبره يخزع عينه. والله ده حصل عشان ما يخش الجيش. قال لك اللي يقطع ايده او وده او عينه عشان ما يخش الجيش يا اما ناخدهم قال لك كتيبه العميان والعريان وبتاع يا اما ناخد حد من يا اما ناخد حد من عيله من بيت يحارب مكانه. طب انت بتتكلم برضه لسه على بني ادمين مسلمين عايزين يحاربوا ده جهاد. لا في تغير ولا لا؟ التوحد ده كان من زمان دي ازاي؟ من البنية الاجتماعية المواسير الإسلامية المواسير نظرية المواسير اللي قلناها المرة دي إن الناس كلها مردها ومرجعتها رسالية. يعني كله حفظ قرآن وهو صغير، كله اتعلم لغة عربية كله عارف معنى الجهاد، فلما الناس تستنفر تنفر، لكن توصل لدرجة إنك تتقطع إيديك ودانك وبتاع عشان ما تخش. حلو، إحنا بننصت، هو إحنا اللي يهمنا ده، رصد كيف حدث هذا التراكم حتى يحدث استهلاك كفر العصر على ديار المسلمين ومحدش يعني خلاص. ما هو أنت يعني أنت إيه الفرق بين الإنجليز ومحمد علي؟ أو الإنجليز وإبراهيم باشا في المعاملة؟ ما الاثنين إيه؟ الشاهد من الاربعينات لحظه ايه بس عايز اقول حاجه اصلا. هو في دلوقتي احنا بنبص على التاريخ وبنبص على التاريخ من فوق. فدلوقتي مثلا انا اسقطت الموضوع على مصر دلوقتي يعني عامل رئيس مثلا يحط مسلمين جاي لك على مصر. انت ما بتقلقش استنى لحظه انا هخلص دي عشان بس ايه اقفل حاجه ما دام كنت سبت الخمس. دلوقتي كل الدول بدات تستقل كلها كل الدول اول ما جت تستقل اخترت اتجاه في الغالب اشتراكي. احنا مش كنا اللي مستعمرنا غرب واستعماري وراسمالي يبقى احنا اشتراكي. طب وانت فضيلتك ليه فقدت الذاكره؟ يعني اثيوبيا تتصوروا نسبه النصارى فيها اكتر ولا نسبه المسلمين فيها اكتر؟ اثيوبيا كلها انا ما بقولش فيها مسيحيين ولا ما فيهاش، ما فيها مسيحيين، انا بتكلم مين اكتر؟ حتى الان المسلمين طبعا اكثرين بس الحكام مقابل حاكم نصارى. تمام وبيتم حتى الان تجهيل بشكل منتظم لان الحكم من ساعه ما الاستعمار طلع وسايبها اثيوبيا. اخر حرب كان بين اثيوبيا والدوله المسلمه كانت الصومال لان الصومال كانت من اقوى دول افريقيا كانت رابع اقوى دوله في افريقيا لغايه سنه 91. اول ما سقط حكم سياد بير للاشتراك الشيوعي اتفتتت زي كده وكل الدول اللي حواليها تحول دون قيام دوله مركزيه ثانيه في الصومال. بس الحمد لله في حاجة أحسن من الدولة المركزية في الصومال. هي الميليشيات. تمام؟ الصومال عاملة يعني هدف. بس مشكلتها مش مكانها الجغرافي خطير جدا. الصومال مثلا من الأمن القومي المصري. اللي هو إيه؟ يعني إحنا زمان كنا بنحكم الصومال لغاية إسماعيل باشا. السواحل. إيه اللي يسمى في الصومال؟ السواحل. وهم بنسبة 99% مسلم. بيتكلموا سواحلي ولغه عربيه. اللغه السواحلية بتكتب كانت بالرسم العربي قبل الاستعمار، حاليا بتكتب بالرسم اللاتيني. طيب كل النقطتين اللي عايزين نقف عليهم، عبد الكريم الخطابي في المغرب والاختيار اللي اختارته، اللي اختاروه الدول بعد الاستقلال، كل دولة اختارت لغة المستعمر كلغة الدستور. كل دولة، يعني ده سؤال. لو افريقيا كلها، لو انت بتجيب ست لغات تكلم افريقيا كلها، العربية والانجليزية والفرنسية والبرتغالية والهولندية او الافريكانية، يعني هي خليط من اللهجات المحلية والهولندية بجنوب افريقيا كده، تقريبا تكون بيتكلم كل الناس كله، يعني معظم دول افريقيا. اربع دول، يا اما فرانكفون كانت بتحتلها فرنسا، يا اما انجلوفون كانت بتحتلها انجلترا، يا اما لوزوفون اللي كانت بتحتلها البرتغال، دي المنطقة بالبرتغالية اللي هي انجولا وموزمبيق. في حتة بس صغيرة خالص غينيا بتتكلم اسباني حاليا، والدستور هم بيتكلموا اسباني حتة كده، وحكومة واحد يعني بيحكم مش عارف 120,000 ولا 200,000، محدش يعرف حاجة عنهم في العالم، يعني هاريهم هاريهم طار حاكم دكتور جدا، وبيحكم الجيش بتاعه جيش مرتزق من شركات التدريب بتاع افراد الامن في امريكا، بيتكلموا اسباني. تمام؟ طيب السؤال هنا بقى، كيف، ما الذي حدث على مستوى البنية التعليمية، التعليمية التعليمية ولا اقتصادية حتى يخضع، يعني في دول مستقلة من سنة 1942، يعني دلوقتي ليها أكثر من 70 سنة مستقلة، بيتكلم نفس اللغة بتاعة المستعمر، في نفس الوقت اقتصاده خاضع، طب ليه؟ إيه اللي حصل على مستوى التعليم ولا اقتصاد؟ ده أخطر كتير، ده دول الوجه. اقروا كده حاجه، المشكله ان هو وصل لدرجه ان في دول كان بتزرع مثلا مصنوع، انت بتزرع ايه؟ يقول لك احنا بنزرع قمح، لا انتوا هتزرعوا كاكاو، حلو كاكاو، احنا مش عايزين نزرع، احنا ما بنحبش كاكاو، احنا مش هنشرب كاكاو، لا انتوا بتزرعوا، انتوا مش واخدين بالكم، انتوا هتزرعوا كاكاو. طيب طب افرض لا هنزرع اللي احنا عايزينه، خلاص بوظ لهم الارض. تمام؟ طيب احنا عايزين نتعلم زراعه، مهم زراعه، فانتوا هتعملوا اللي بتقولوا، انتوا بتعملوا مدارس وكليات وبتاع، خلاص اعملوا كل الزراعه. قال لك لا انتوا عايزين حد يدرسهم اداره، احنا عايزين زراعه، لا اداره. ليه؟ قال لك احنا عايزين حد يدير المنشات الاستعماريه بتاعتنا، وانت بتتعامل معايا عشان ايه؟ لا انا عايزك تطلع من التعليم ايه اللي يخدم على السوق. الكلمة دي احنا بنسمعها فين؟ لغاية دلوقتي كل الكلام على التعليم يقول لك احنا عايزين تعليم ينفع. هو من امتى بقى؟ هو ده السؤال بقى. هو العقلية المسلمة زمان كانت بتتبني عشان تعمل سوق. لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك طلب العلم فريضة على كل مسلم. مسلم دي يدخل فيها مسلم ومسلم. يعني رواية مسلم ومسلمة مسلمة ضعيفة، يعني زيادة مسلمة دي ضعيفة، لأن يعني كلمة مسلم في العربية يعني مسلم، ديانة مش ذكر وأنثى، اثنين على بعض. طيب لما يكون خطاب مقدس إن التعليم فرض على كل مسلم ومسلم، يبقى هو عشان خدمة السوق؟ طبعا طبعا طبعا عشان خاطر العلم فريضة عشان خاطر السوق. يعني انت فعلا لو دي فعلا الراي المعتمد دلوقتي كده، السوق هو الفريضة، ان انت السوق هو الفريضة، يعني ان انت بتخدم السوق، ده فريضة على كل مستعمر ومستعمرة. ليه يعني ده ازاي تراكم في عقلية لدرجة ان صانع القرار يقول كده؟ صانع القرار نفسه الحاكم المسلم اسمه محمد ابراهيم وسيد وزير التعليم اسمه جمال ابراهيم، يقول لك ايه؟ احنا عايزين نعمل تعليم منافس للسوق. يا ابني انت ما بتعملش كده، انت مش وظيفتك، وظيفتك ان انت بتطلع مسلم صالح، مش مواطن صالح، مش مواطن صالح، لان المواطن الصالح الاسرائيلي اللي بيتلقى ده مواطن صالح. احنا عايزين معيار خارج الوطن، يعني مش الوطن هو المعيار. افرض مصر طلعت بقى في يوم من الايام دوله قويه ومحتليه زي ايام جماعه الجنوب، ورحنا ضربنا اليمن دوله مستقله، وقتلنا اكتر من 30,000 يمني هناك بالسلاح المصري. طيب يبقى ده مواطن صالح؟ اللي مات في اليمن في الجيش المصري بيعتبر ايه؟ شهيد. المعايير، شوف يا مؤمن، شوف قدرة ربنا. طب هو ازاي؟ مين اللي بيحدد المعايير ده؟ والدولة هي اللي بتقول برضه مين؟ ان احنا بنعلمكم. طب احنا عايزين مهندسين، انتوا عايزيننا ليه؟ عشان السوق. زي عيش عبد الهادي، مش هي كانت اسمها عيش عبد الهادي؟ ايوه. قالت ليه الشباب متضايق؟ اطلعوا اشتغلوا بودي جارد، فرد امن في المولات، وياخدوا 1200 جنيه، حاجه كده اللي هو حد يجيبها يعني. هو دي وزيره، وزيره القوى العامه. هي معاها كان اعداديه. والله معاها اعداديه. فالشاهد هو السؤال بقى، السؤال كيف وصلت الاجابه الى صانع القرار المسلم انه يصل انه يجمع الاجابه دي؟ ده اللي هتعرف الوجه. بس في حاجات تفاصيل، انا الفكره العامه بقولها اللي هو تغيير بنيه المدارس وما يعلم في المدارس والغرض الذي من اجله انشئت المدارس. اثنين، اعاده صياغه المعايير الحاكمه على كل مناحي الحياه لمعيار من خارج الاسلام. يعني انت لما يكون عندك يكون عندك مثلا نيجيريا قبل ما يجي الاستعمار، ابن عثمان بن فوديو من العلماء المشهورين بتوع غرب افريقيا هو الحاكم، وينادى بالخلافه ويحكم 4 دول ولا حاجه، يحكم من تشاد نايجر، بوركينا فاسو، نيجيريا. لما تيجي اول ما يخش الاستعمار اللي هو يبدا ايه ده؟ هو الجغرافيين اللي فاهمينهم ان احنا ايه، هم عمالين اكبر في فتره كشوف جغرافيه عملها اوروبا في الفتره الاستعماريه، ومستشرقين اكبر اهتمام بلغات افريقيا ودول العالم كان في الفتره دي، بيقول له احنا عايزين شغل، بيقول له في دول هناك ما فيهاش حد، بيقول له ما فيش حد، ما فيش حد. طب شوف لنا جغرافيا ايه عشان لو عايزين نعمل زراعه ولا شركات نعمل في احسن مكان. اول ما الجيوش نزلت على الارض فوجئت بمشكله ان في ناس وعندها نظم افضل من النظم اللي عندهم. يعني هو فوق دخل البلاد فوجئ ايه؟ ان في قانون، في قضاء، في زوايا لتعليم الناس في القراءه والكتابه والكتاتيب، وفي عنده جيش، وجيش منظم ومعاه اسلحه حديثه. ايه ده؟ انتوا ما قلتوش كده؟ في ناس صدمه البلجيك لما دخلوا عاصمه المرجان، اول ما دخلوا يعني ده شكل البيوت. يعني انا جاي كنت صوره او صورتين، وطبعا العمان بتطبع الحاجات دي كتير قوي دلوقتي لان هم بيفخروا ان دي حضاره عمانيه. ده بيت المرجان اول ما الجيب دخل. يعني هو داخل، هو انت الصوره محتاجه لنا نزول شويه اللي هو ايه ده؟ هم دول اللي انتوا بتقول عليهم جهله او يعني لا ده يعني دي حاجه زنبار قبل ما يتحرق بيت العجائب او قبل ما الالمان يخشوا. يعني هو داخل لا في نظام، في يعني انت عندك منظومه، عندك منظومه تعليميه، عندك منظومه اقتصاديه، عندك منظومه قضاء. ودي اخطر حاجه، ان اسوأ شيء احنا وصلناه على اطلاق المنظومه القضائيه الاستعماريه. ان انت بتتقاضى، انا ليا زميلي قاضي السنه اللي فاتت بيكلمني بيقول لي في، انا اول ما مسك طلع قاضي قال لي في قضيه منظوره من سنه 93. هو القضيه في القانون بتقال ايه؟ ظلم عدل بطيء، ظلم محقق. انا عايز اقعد اخد حقي. الراجل رفع القضيه مات، اخوه رفع القضيه مات، ابن الاولاني رفع القضيه بيموت دلوقتي من 93. طب هو لما انا اخد حقي بعد، يعني بابا رفع القضيه وابن ابنه ولا مش هخد، ايه اللي انا استفدته؟ ايه اللي انا استفدته كده؟ اثنين، ان المسلمين مثلا في الاقضيه الموضوع قائم على الشهاده، فكل واحد الدوله بتهتم تعرف او القاضي او الامير المسلم ان انت عدل ولا مش عدل، صادق ولا مش صادق. لا انت ممكن تجيب اي اثنين يشهدوا على اي حد بمحضر رسمي ويدخلوه السجن عادي. البنية الصدق او الكذب دي تم نزعها من العقليه العامه. طب القاضي مين اللي بيحكم؟ اي حد. يعني هو دخل كليه حقوق، طب هو بيصلي ولا ما بيصليش؟ ما اعرفش. طب هو يعرف حاجه عن الفقه الاسلامي ولا لا؟ ما اعرفش. جاي مقبول ولا مقاضي؟ سنه ثانيه. طب اللي درسناه كان غايب في الدرس. هو الشاهد ان هو القاضي في الاسلام العكس ده، بين القضيه في الاصل القاضي المفروض يكون مجتهد. فممكن تجي له يعني هو شكله عامل كل حاجه ويرفع عنه الحد، زي سيدنا عمر الخطاب يجي له واحد 4 جمل وواكلينه يقول لك هو كل المفروض تقطع يده. بعد كده اقول لك لا هم عبيد وعبيد فلان وفلان ده بخيل فممكن يكون ما بياكلهمش كويس فيروح مدفعه ضعف ثمن النقد. طب هو انت بتعمل كده ليه؟ هو اصلا الاسلام انا مش عايز اقطع ايديهم في الاصل، انا عايز المجتمع يامن بس. طب القاضي النظري، القاضي في قاضي اسمه مش عارف مش فاكر ايه اللي قضى بالجلد في قضيه زنا او خمر وراب، اه ده قاضي معاصر عايز حسني مبارك اترفعت له قضيه كان زنا ولا خمر؟ زنا ولا خمر؟ انا مش المهم اي حد من الحدود راح حكم بالشريعه قال 100 جلد او 80 جلد عزل من القضاء. قالوا له لا في قاعده القانون الكبيره اللي هو لا عقوبه الا بنص، يعني بقانون لا عقوبه الا بقانون، مفيش قانون في جلد. قال له بس ربنا بيقول كده، ربنا بيقول كده. طب هو مين اللي ورثته البنيه القضيه دي؟ هو مين اللي ايه؟ دي كانت اول قضيه تولتها؟ لا هو يعني هو عايز ايه؟ هو كان عايز يعني لما سئل الاغراضي قال ايه؟ قال هما بيزعموا في الدستور ان مصر دوله اسلاميه وتطبق الشريعه. فانا طبقت الشريعه. لو قالوا اني لو ابطلوا حكمي هقول ان ده مخالف للدستور. ولو امضوا هكمل بقى في كل القضايا اقول لهم ايه؟ انتوا بتخالفوا كذا. راحوا شالوا. تمام؟ الفكره في ايه؟ من اين ورث العالم الاسلامي وبالاخص مصر هذه الطريقه؟ يعني انا كمسلم بتقاضى، انت مصر اخذت المحاكم الشرعيه انت؟ الحاكم ان انت تروح القاضي تلاقيه شيخ مش شيخ شيخ راجل اقرب للاجتهاد في مذهبه ويفتي وهو قاعد حكم يعني سنه كام تتخيلوا؟ انت كده عارف اكتر من اللزوم هو الغاء جمال عبد الناصر سنه 59 تم الغاء الوقف الاهلي على يد جمال عبد الناصر وشاف الغاء القضاء الشرعي هم قالوا له ايه؟ لا مش هنلغي القضاء الشرعي بعد ما الاستعمار مشي راحوا لبسوا قضيه مخله للاداب لاثنين قضاة شرعيين وقالوا هبصوا نلغي القضاء بقى. قضيتك طب ما تلفتهم انت ليه هتلغي البنيه كلها؟ وراح هو الغي القضاء الشرعي بقى لنا القضاء القضاء الشامخ. قال لك مش الشرعي اه في الشامخ اه هو كان احنا دلوقتي بقينا ايه؟ باشمهندس هو بس القضاء فيها اصلا كل شويه بتاخد منه جزء القضاء الشرعي كل شويه بتاخد منه جزء. اول فكره وجود المحاكم المختلطه ده اول تعدي على الشرع ان في حد يتحكم لغير الاسلام في بلاد الاسلام يقول لك اصل هم مش مسلمين وبعدين يعني هو عايز يتحكم مين اللي يحكم؟ دي اللي هو التعدي على السلطان ده حصل في الدوله العثمانيه على فكره اللي هو القناصر كانوا بيتوسعوا على حدود على سلطه السلطان بعد كده يعملوا محاكم مختلطه بعد ما يعملوا محاكم مختلطه انت بقيت عندك بنيتين قضائيتين انت اجنبي تتحكم بالحكم الاجنبي انت مصري او عثماني تتحكم بالقضاء الشرعي بعد فتره طويله رحت انت قلت ايه انا عايز اقنن الشريعه ليه؟ قال لك الاوروبيين عندهم قوانين واحنا ما عندناش قوانين، احنا عايزين قوانين. ماشي؟ قال لك لو ما قننتوهاش خلال 5 سنين هتجيب القانون الفرنسي. ما قننوهاش، راح جاب لهم القانون الفرنسي. راح قال لك احنا نقعد نتعامل مع القانون الفرنسي كده؟ لا، احنا مصريين، احنا نعمل قانون مصري عربي. طب ما انت فضيلتك انت اسهل ان انت تعود للبنيه الشرعيه اصلا. لما جيت عمل اول وضع قانون المدني المصري اصلا مش مناسب اللي هو السنوني باشا كان الفكره ان هو قانون مصري يعني تفصيل القانون واتعمل قانون على البنيه القانونيه ايه؟ حلو لكن هو الفكره في ايه؟ ان هو السؤال مش ده اللي كان مطروح ان احنا بنتحجم بقانون فرنسي ولا مصري؟ احنا بنتكلم على انهي قانون؟ على المرجعيه المعيار بغض النظر عن فكره تقنين الشريعه دي حاجه ثانيه خالص يعني حاجه عايز اوسع من نطاق المحاضرات بتاعتنا لكن الشاهد هو جاوبك يا مصطفى لكن لحظه جه ايه السؤال ساعتها انا بحيلكم لكتاب كتاب عمر سليمان اسمه ايه شريعه الهيه لا قوانين جاهليه اسمه كده شريعه الهيه لا قوانين وضعيه هو موجود بي دي اف طيب كويس نعرف نحله معاك احنا ايه؟ شريعه الهيه لا قوانين وضعيه بتاع عمر سليمان الاشقر. اللي يلزمنا في الكتاب حاجه واحده بس، محضر الجلسه التي نوقش فيها القانون من قبل شيوخ القانون في هذا الوقت، منهم حسن رضيبي رضي الله عنه. ده تاني مرشد المرشدين اخوان. انا حسن رضيبي من الناس، هو والشيخ البنا الله يرحمه. اثنين دول يعني انا احسنهم والله احسنهم، يعني كانوا من الناس خلص يعني. كلام حسن الغضيبي هو مستشار وقانون من شيوخ قانون في مصر، ومن اللجنه التي يجب ان يعرض عليها القوانين حتى تمر في مصر، وده نقاش بينه وبين السنهوري باشا. هذا الحوار من اكثر الحوارات تطرفا التي تملا علي الجو سعاده ومرح والله العظيم. ليه؟ جاي ومعاه القانون، فبيقول له حسن باشا يعني او حسن بيك ما رايك في القانون؟ قال له انا لم اقراه. وجايين يناقشوا قانون، قال له انا لم اقراه ولن اقراه. وخطأه وصوابه عندي صيام. طلع صح؟ غلط. طلع غلط؟ غلط. كله غلط. قال له ايه؟ قال له انا لن اناقش اي شيء الا لو وضع المعيار هو الشريعه. فتدخل واحد اخر غير الصنوري باشا وقال له ما الحسن بيك ماذا يعني بالشريعه؟ فقال الكتاب والسنه. فقال له طب هي كل القضايا في الكتاب والسنه؟ قال له الشريعه اما امر او نهي او عفو. فاما ما امر به الشارع واضح، وما نهى عنه الشارع واضح، وما سكت عنه الشارع سكت عنه رحمه لا نسيانه، فهو عفو. عندك بنيه قضائيه فقهيه عميقه جدا 1400 سنه بيتحكم بيها الاسلام، الاسلام ده ما اكتشفناش ان هو امبارح. شوف بقى قال له طيب خلاص ناقشنا، قال له احنا ما وسعنا ان احنا ندخل اي حاجه من الاسلام في القانون دخلناها. كلام السنوري باشا، وانا رايحين الناس على النص، قال له احنا اي حاجه قدرنا ندخلها من الاسلام فيه. والمرجعيه ان هي اول حاجه يرجع للعرف العام او القانون الطبيعي مش عارف ايه، وفي الاخر خالص اخر رابع شيء حكم ليه الشريعه في معايير القانون. قال له انا لا اناقش. قال له فصواب وخطا عندي سنة. من افضل الردود اخر الناس الايه؟ الرد جاي يعني اللي هو رد معياري اللي هو ايه؟ طب القانون كويس؟ ما اعرفش. وحش؟ ما اعرفش. مش لا لا مش قضيه الدفاع او عدمه، هو السنوري باشا هو كان شخصيه محترمه. لا لا انا بتكلم السنوري نفسه، هل لم يتم السنوري باشا الدكتوراه بتاعته في ايه؟ الخلافه. كيف يمكن اعاده الخلافه عن طريق انشاء هيكل كومنولث؟ وكتاب جيد ترجمه جوز بنته توفيق الشاوي، توفيق الشاوي من استاذ الدكتور العوز استاذه. تمام؟ السؤال هنا معياري مش هل سنوري كان راجل كويس ولا وحش، او كان راجل محترم، او كان راجل مخلص او لا، انا مش هكشف ده على فكره. انا بشكك في بنيه المفاهيم عنه. يعني حتى هو تخيله للخلافه في كتاب الدكتوراه بتاعه هو اظن طبعه الرساله. دار الرساله تصوروا ان احنا لو عملنا كومن ويلث اللي هي دول مجموعه كبيره جدا من الدول ممكن يحق لكل دوله منها طبعا قانون مختلف لكن يحكمها دستور عام او يعني تجمع زي بريطانيا كومن ويلث. ثانيه فيدراليه مثلا زي امريكا، ما في فيدرالي في كونفدرالي في كومن ويلث. الشاهد ان هو تخيل الخلافه ان هي كومن ويلث كبير هيكل نظام سياسي رغم ان الخلافه ايه؟ خلافة اصلا ايه؟ بنيه اجتماعيه. ايه لا ده جزء منها بنيه اجتماعيه. هي الخلافه اصلا ايه؟ وظيفه. هي وظيفه. لو حد بيقوم بيها، لو هو بيحكم اثنين يبقى خليفه. ولو واحد بيحكم نص الارض وما بيعملهاش يبقى مش خليفه. يعني سيدنا ابو بكر الصديق لما النبي صلى الله عليه وسلم توفي كان بيحكم ايه؟ مكه والمدينه وجزء من الطائف، والباقي العرب ارتد، والباقي العالم لسه ما فيش فتوحات. طب هو كان ابو بكر خليفه؟ هو بيكون دول؟ طب فين البنيه القضائيه عند ابو بكر الصديق؟ في عمر بن الخطاب كان قاضي. طب الناس كانت بتتحكم ازاي؟ بالشريعه. اهل الشريعه اللي هي الكتاب والسنه اللي هو الكلام اللي قاله الحسن رضي الله عنه. طيب عمر بن الخطاب كان بيحكم حته اكبر شويه من ابو بكر؟ طب هو كان خليفه؟ طب سيدنا معاويه كان بيحكم حته اكبر من سيدنا عمر؟ طب كان خليفه؟ لا كان ملك. وايه الفرق؟ لا هو خلاص في حاجه الشيخ الاسلامي ابن تيميه بيقول فلما فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين الخلافه والملك علم ان في الملك ترك لبعض الدين الواجب. حصل خلل في ملة الاسلام فين؟ في الحكم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك ايه الاسلام يعني تنقضى عروه الاسلام عروه فهو اولا انقضاء الحكم واخرها الصلاه. في حصل خلل في بنية الحكم في الاسلام وان كان خلل ما زال لسه في اوله لكن بيه ملك مش خلافه. بيه ملك مش خلافه. طيب يبقى الخلافه هنا ايه؟ لا الخلافه دي وظيفه. الناس حاليا بتتخيل لو احنا عملنا حلف مع تركيا وجبنا تونس وليبيا ومثلا مش عارف وخدنا دولتين كمان هنكسب الممتازه. كده يعني ده يبقى كومنولث الاسلام كده ايه؟ خلافه. صحيح. حتى لو خدت العالم كله بدوله واحده وبين الناس كلها بقى يعني كل الناس بتقعد بشكل واحده والباقيين مش عارفين في حته لا برضه مش تبقى خلافه. الخلافه وظيفه. لو هو قام الخلافه يعني خليفه عن مين؟ عن صاحب الشريعه يعني عن محمد صلى الله عليه وسلم. يعني لو النبي قاعد يعمل كذا كذا كذا فاي سلوك لو رايته من صاحب السلطان او كذا ما يعملوش النبي يبقى ده اكيد مش خليفه. مش ممكن لان هو خليفه علي النبي. خليفه علي النبي فالخلافه في الاصل في جوهرها ايه؟ وظيفه. اول ما الوظيفه دي تتحقق المفروض تكون اتحققت على انهي بنيه؟ التطابق بيحصل مش فكره التطابق فكره وكانه لو راى النبي صلى الله عليه وسلم كذا لفعل كذا كذا كذا. يعني هو بيفكر عمر وهو واقف على انهي ارضيه؟ واقف على انهي ارضيه وهو بيفكر يعني يجي له السؤال وهو بيفكر يعني يقول لك انا عايز احقق مراد الشارع مراد صاحب الشريعه انا عايز احققه المقصد ده كده خليفه. يعني عمر الخطاب نفسه في حاجات زي حال السهم المؤلف كله قال لا خلاص الاسلام قوي كذا. الشاهد ان هو ان البنيه الاجتماعيه اللي عملها عمر الخطاب البنيه الاجتماعيه نفسها لا بنيه تتوافق مع البنيه الاسلاميه البنيه الاقتصاديه البنيه العسكريه البنيه التعليميه. ما هو الموضوع هو لا ده مش انا اللي بقول كده. هو نص النبي صلى الله عليه وسلم ان الخلافه فيكم 30 خلافه رشيده. بس ملك بس الخلافه الخلافه ايه بقى؟ ايه تعريفها؟ الخلافه وظيفه. تعريفها هو السؤال عمر بن الخطاب هتقول حاجه في نفس النقطه؟ عميد حفظ الدين وسياسه الدنيا دين ده كلام ابن خلدون صح؟ خد كلام اعلى كمان من ده. عمر بن الخطاب سال مسك عبد الرحمن بن عوف وقال له انا خليفه ولا ملك؟ سأل كذا حد من الصحابة يعني منهم عبد الرحمن بن عوف جاوب نفس الإجابة سيدنا سلمان الفارسي جاوب نفس الإجابة قال أنا خليفة أم ملك؟ قال لا بل أنت خليفة. فراح مسكه بقى قالوش عرب يعني وما أدراك أني خليفة. قال الخليفة إذا أخذت المال من حقه ووضعته في حقه فأنت خليفة وإن أخذته من حقه من غير حقه فوضعته في حقه وغير حقه فأنت الملك يعني سلطان سلطته نفسه لكن سلطانه ده او افعاله هل تتطابق معه مراد صاحب الشريعه او افعال صاحب الشريعه؟ هو ده المحك. لو كان النبي قاعد يعمل ده ولا ما يعملوش؟ هو ده السؤال. بس ليست الضرورات القدر القدر هي مش منطقي يعني مثلا متطلبات عصر ما مختلفه عن متطلبات عصر ما فتتطابق اخر الزمان اخر الزمان خلافه ولا ملك؟ النبي قال ملك. طب ولم يمنع ان هو يكون اخر الزمان. هو النبي قال تكون فيكم يعني نبوه بعد كده خلافه وبعد كده ملك بعد كده ملك ملك عضو وبعد كده ملك جبري وبعد كده خلافه. طب الخلافه دي في اخر الزمان يعني اللي هو الفكره في اي واحد يقول لك لا اصل المجتمع لما بيتطور فمش ممكن يصبح الابلاء عندنا احنا بقى يصبح يعني ليه؟ لان انا مش عايزه يعمل زي اللي عمله يعني نفس الافعال انا عايزه يراعي نفس المقاصد اللي راعاها الاول يبقى تمام. عشان كده بص الناس سمت الناس عمر بن عبد العزيز مع وجود فارق زمني كبير جدا ليه؟ الوظيفه. ده الفضل الشخصي ده لا يختلف عليه احد من يعني لا لا لا يساوى اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مع غيره. يعني حد من السلف سالوه قالوا له عمر احسن ولا معاويه؟ قال التراب الذي وطأه النبي صلى الله عليه وسلم فدخل في انف معاويه خير من عمر. او لما النبي صلى الله عليه وسلم صلى وراء سيدنا معاويه صلى وراء كتير فلما النبي صلى الله عليه وسلم قال سمع الله لمن حمده، فقال ربنا لك الحمد خير من عمر وعملي. لكن الشكل الفكره ده ايه؟ احنا ده مقارنه ايه؟ شخصيه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لا يصل، يعني الصحابه كلام النبي صلى الله عليه وسلم ان محدش يصل لا قدر الصحابي ولا نصفه ولا مت بايه؟ بفضل الصحبه. لكن احنا بنتكلم على النظام الذي انشاه هذا والنظام الذي انشاه هذا. هل معاويه كان عادل؟ نعم كان عادل. كان رحيم؟ كان رحيم. لكن احنا بنتكلم لما بتيجي بتقارن معاويه بتقارنه بمين؟ باللي بعده ولا اللي قبله؟ فمقارنه معاويه مع ابو بكر وعمر وعثمان وعلي والحسن تظهر الفارق، ومقارنه عمر بن عبد العزيز مع غيره تظهر الفارق. بس اللي قبله واللي بعده ولا اللي قبله؟ وحتى واللي قبله. لانه جه بعد جوهر. يعني عمر بن عبد العزيز جه بعد سليمان والوليد وعبد الملك ومروان ويزيد. مش نسأل لا وظيفة نفس درجة كفاءة عمر بن الخطاب. لكن الفجر من حد يجي ما ينفعش اخدها، يعني اخد الفرد بتاعها ده كله وقعد وابص الخلف. واحنا ما بنقول، انا بقول لك ايه الفرق بين الخلافة والملك الرحمة؟ ده فرق طفيف. الفرق الطفيف ده صاحب الشريعة اللي هو محمد صلى الله عليه وسلم فرق بينه. يعني لما قال لي الخلافة وبعدها ملك، وفي أحاديث وضح إن أول فترة في الملك ملك رحمة. الخلافة في نص الحديث عن هذه النبوة. نقول الخلافة عن هذه النبوة. ما هو ده اللي احنا معاوية خليفة ملك. هل معاوية سمى خليفة طبعا خليفة؟ لا ما هو كده. التسمية اللغوية لا ينازع فيها أحد. هو سيدنا معاوية نفسه بيقول إيه؟ بيقول أنا آخر الخلفاء وأول الملوك. إزاي؟ هو سيدنا معاوية حكم كام سنة؟ 20 سنة. كل الصحابة اللي شافوا سيدنا معاوية يقول لك ايه؟ من اكثر الناس تتجمع في صفات الملك. سيدنا عبد الله عباس يقول فقيه، يقول يتكلموا في فضائل سيدنا معاوية. مثلا سيدنا معاوية في حد من الصحابة يقول ايه؟ حكم اول عامين حكم عمر لا يخرم منه شيء. سيدنا معاوية بيحكم ليه كام سنة تحت في امارة عمر؟ كتير. بيحكم قبل كده كام سنة لعثمان؟ كتير. فهو سنتين بيحكم حكم عمر، بعد ذلك ثم تغير للناس. لما سئل قالوا له انت تغيرت؟ قال تغير الناس تغيرنا لهم. تغير الناس تغيرنا لهم. خلاص؟ فده ده حاجه وده حاجه، لكن يعني اللي قصدي ايه؟ انه انت وجوب او اهميه ادراك الفارق ما بين حكم معاويه رضي الله عنه وحكم الخلفاء الراشدين الخمسه السابقين ابو بكر عمر وعثمان وعلي والحسن ابن النبي صلى الله عليه وسلم خمسة، يختلف تماما عن انتقاص سيدنا معاوية او عدم. لكن هل ده حكم ده زي ده؟ معلش سؤال متركب عليه، المسؤولية هل هي على الخليفة ام على يعني على الاثنين؟ هو لازم يسأل طبعا، هو الواحد يسأل طبعا. بس عليه ولا عليه وعلى الاثنين؟ صح. احنا اتكلمنا في مادة ده كده يبقى سيدنا معاوية هو نفسه. ما بقول لك هو بيقول انا اخر الخلفاء واول الملوك. هل المرحله الانتقاليه مش ممكن تلتقط من الخلافه للملك؟ الملك الظالم مثلا في مرحله ليه؟ معظم الصحابه اللي حضروا سيدنا معاويه ما كانش بيحكم في الهوى، كان بيقعد معاه حاضر عبد الله بن عمر وسيدنا عبد الله بن عباس وصحابه كتير جدا. فكلامهم فيه ان هو لا، ان هو راجل عادل ورحيم وكذا وكذا. ده مش ممكن اصلا حتى من بدهات الاشياء. مش ممكن في 20 سنة يتغير طريقة الحكم بالكلية، مستحيل. لكن تغير طفيف يمكن لحظه أو رصده، لا ده منطقي جدا. معلش يا فندم، أنا كنت بسأل عن موضوع الدكتور العوض. الدكتور العوض ده عامل فكرة الشريعة، ما كانش ده علاقة بشخص. ماشي، هو ممكن يكون الدكتور العوض نفسه هو أو الدكتور العوض راجل قانوني، فممكن يكون بيتكلم عن الناحية القانونية. هل القوانين اللي عملها سموه الباشا هل هي جيدة أو مش جيدة؟ هل هي كانت خطوة في إعادة التقنين ناحية البعد عن القانون الاوروبي؟ لان السنوري باشا الله يرحمه عمل دستور العراق بعد كده، وعمل دستور الاردن وكان تقنين الاردن كانت اكثر اسلاميه من مصر. ومبرره في ده بيقول ان عشان تقنن الشريعه عايز ادوات فنيه ومتخصصين كتير مش مكانوش متوفرين. ده عذر. واثنين كان بيقول ان انا يعني من الخطوره ان انت تيجي على بنيه مختلطه كده وتركب عليها الشريعه من فوق. فانت كانك بتدي سلطات الحاكم الشرعي لايه؟ للبنيه الموجوده. عندك انا عذر او مش عذر، يعني مش بصدد ده. لكن انا بوصف لك الاشياء اللي عملوا ايه تمصير للقانون. تمصير للقانون، هل الرجل كان يدرك الفارق؟ يدرك الفارق. هل في ناس ما وافقتش على ده في وقتها؟ في مثاله حسن وضيف فين؟ وارجعوا شريعه الهيه لقانون وضعي. احنا قدامنا قد ايه؟ خلاص خلاص. طيب احنا الواجب بقى المره دي اهم واجب على الاطلاق، الواجب ده فيتا المستيك فيتا؟ يعني اللي ما يعملوش كهرباء بقى ويجيب حاجات تعذيب بقى فين؟ لا انا هطلع ليه بقول ده اهم؟ ده المرجع اللي احنا هنرجع له بتاع افريقيا والتخلف الاستعمار الاوروبي، تخلف افريقيا والاستعمار الاوروبي خطورته في ايه؟ ان هو بيحلل بشكل دقيق جدا جدا بتفصيلات مش هتلاقوها في حته ثانيه. اللي حصل على مستوى اللغه والزراعه والاداره والتعليم والاقتصاد بس على افريقيا، الكتاب هو لو حد يقرا الكتاب كله ده يبقى يعني تنين مجفف، لكن الصفحات اللي احنا هنقول عليها دي الكتاب موجود معاكم على الفلاشه. هتطلعه لا دور هو كتاب. طيب في كتاب في الاول اهو، الكتاب ده مستحب. المسلمون والاستعمار الاوروبي لافريقيا، ده طابعه علم المعرفه الكويت، موجود بي دي اف لعبد الله عبد الرازق ابراهيم. ده بيتكلم على الممالك الاسلاميه التي واجهت الاستعمار. لو حد عايز ياخد فكره سريعه، ايه الممالك؟ مملكه البرنو دي كانت فين؟ مملكه عثمان بن فوديو دي كانت فين؟ عمر تال كان فين؟ محمد الامين، محمد عبد الله الامين في الصومال كان فين؟ اسمه ايه ده؟ حد اسمه مش عارف فضل ولا فين؟ الخريطه هتلاقيها مليانه ممالك اسلاميه، ده غير طبعا شمال افريقيا طبعا ومصر، ده حاجه ثانيه، احنا بنتكلم على افريقيا جنوب الصحراء اللي احنا ما نعرفش عنها حاجه. رحمك الله. خلاص؟ ده حاجة. الكتاب كله ولا لا الكتاب ده احنا ما قلناش طرق القراءه المختلفه. ده تقرا فيه تقرا ازاي تقرا الفهرس وتقرا المقدمه وتشوف الخرايط، دي نوع من القراءه، لان هو الكتاب 8 افكار. هيقول لك الاستعمار لما دخل اوروبا قابل ناس ولا ليها فضاء؟ قابل ناس. مين الناس؟ ممالك. اسمها الممالك كانت فين؟ لو طلعت بالفكره دي عن الكتاب دي بقى كويس، ده نوع من القرايه. فهرس المقدمة والخرايط، الخرايط مهمه. الكتاب اللي ده بقى اوروبا والتخلف في افريقيا. اوروبا والتخلف في افريقيا. لا ده الواجب، هناخد منه 40 صفحه على 45 صفحه. تاليف وولتر رودني، ده طبعة عالم المعرفة الكويت، موجود عندكم على الفلاشة وموجود مرفوع وموجود كتير على الانترنت. هناخد بقى من صفحة من لا مش مستحب هنا، لا ده واجب المره. اصل الناس فاكره الملف الورد اللي وقع في ايديكم عن طريق الخطا ده واجب الدوره، لا ده حاجه كانت ليا انا يعني انا لسه كنت عايز اكملها من الاول واطبعها مره واحده، وبعد كده طريقه الالقاء يعني دايما بيبقى عشان فيها اسئله وبتاع فبيحصل ترحيل في الوقت احيانا. في كتاب اسئله الناس بتجيبه، فبقول ان ده اهم من اللي انا كنت عايزه. يعني في ناس يعني مثلا لا دي مهمه، يعني مثلا حوار حسن نظيمي والثانوي ده حوار يمثل المدرستين. مدرسه بتقول ايه؟ خلينا يعني هو اللي قادرين نعمله فيه. مدرسه بتقول لا، هناك معيار يجب ان ترد اليه الاشياء. ده مدرسه حسن نظيمي بقى. كتاب اوروبا والتخلف في افريقيا من صفحه 306 من 306 الى 305. هو ده يستحب؟ لا يا واد لا اعتبر ان هي غض بصري. من كتاب اوروبا وتخلف افريقيا. الكتاب ده وفي صفحتين تحت هما بتوع راجل فاروقي ده عن افريقيا، بس يعني لا ده واجب بس هما صفحتين 327 329 يعني كده. انا ديني بقول يا اخوان عشان بس نبقى واضحين، وهوبا والتخلف في افريقيا دي يعني. لكن الواجب اللي فات ده كله حماده والواجب ده حماده تاني خالص. فاوروبا والتخلف في افريقيا لا ده مهم جدا يعني. ده يلخص 70% من اللي احنا عايزينه بامثله واضحه ودقيقه. وان كان اللي كاتب الكتاب ماركسي عشان ما حدش هي راجل يساري بس تحليل جاي كده. قول افريقيا استعملوا العنصر حاجه معصيه. صدق يا حسن انت انسان طاهر. المجتمع المسلم المعاصر الالف فوق بيه ايوه يا جماعه عبد الهادي بتاع التعليم التعليم بلا تطوير والتضليل. ايوه والله انسان نقي. ده اللي كتب ثوره مصر الامريكيه. ايه؟ ثورة يوليو الأمريكية. لا ده محمد ده جمال شيشكي بقى. جمال عبد الهادي تاني. جمال لا لا جمال محمد جمال شيشكي كتب الكتاب منفردا. محمد جمال عبد الهادي كويس. جمال عبد الهادي في سلسلة بس مش للأسف للأسف للأسف مش عارف أكيد حد بعد الثورة هيرفعها. سلسلة 17 جزء أو 18 جزء عامل اسمها إيه؟ جمال عبد الهادي. اسمها التعليم بين التطوير والتضليل. طبعا دار الوفاء كانت ممنوعه فتره حسني مبارك كلها كانت ممنوعه. ده كل ما وزير تعليم يجي ويغير المناهج يروح منزل لهم كتاب يقول لهم ايه اللي حصل وسنه كام والطبعه والصفحه. جماعه فاضلهم بقى في التعليم. اظن بقى جماعه عبد الهادي اظن من سلفيه والاخوان يعني. هو اخواني صحيح تضليل اخواني سلفيه الاثنين في نفس واحد تعليم وتضليل. لا لحظه اسماعيل عبد الهادي ولا جمال عبد الهادي؟ فجمال عبد الهادي يكتب جزء من الاجزاء ال 17 دول حاجه اسمها افريقيا المجتمع المسلم المعاصر. ب في الف وب والاثنين موجودين على الانترنت. ب ده اللي انزل بيتكلم عن ماذا حدث في البنيه التعليميه المصريه. بس كتاب صغير اسمه ايه؟ مجتمع المسلم المعاصر. ب ايه؟ طيب موجود ولا الناس اخذت على الفلاشه يبصوا على الكتابين الف ولا ب اللي موجود ده واجب يا باشمهندس. احنا اخذت اسبوع. انت بالذات بقى واجب عشان احنا هنصور المقاله. واحنا هنجيب لكم المره الجايه ده بس ده مش واجب بتاع المره دي. يعني هنجيبه لكم عشان يبقى واجب بتاع المره اللي جايه اللي هو حضاره مشبكه ورحاله من العصر البسيط حاجه زي كده بتاعت مريم كوك. هو من كتاب مريم كوك لكن هو اوراق بحثيه كل ورقه كتبها باحث منفصل ومختلف. طيب الكتاب بتاع مش ضياء ضياء الرئيس. طب نجيب نسخه نجيب لكم نسخه نظريات السياسيه محمد عبد الرحمن صديقي. والله طب ما تجيبها محمد عبد الرحمن صديقي اهداني قبل كده ثلاث نسخ دي الرابعه. لا ايه يعني ممكن ايه الكتاب لو حد عايز يشوفه اهو. لا ما معايا نسخ هو مديني نسخ ثلاث نسخ كمان. ممكن يعني اسكنها وابعت لك؟ والله؟ ماشي. هو 375 صفحة الكتاب ده من اخطر ما كتب في تاريخ ال ايه؟ بس مش عارف موجود ولا لا. بس احنا لو سكناه يبقى احسن. لان الكتاب ده الكتاب في كتب اول ما بتتحول لبي دي اف الناس كلها. في كتب خطيره جدا على فكره فن. خطيره جدا بس مش عارف انا حاجه يعني كانها ايه دفنه محدش بيقرا دي. طب احنا ايه كده خلاص الواجب قلناه. يعني خمس دقائق الاستشكالات مش الاسئله. في حاجه يكون حد ايه حاجه خطته حاجه يعني ايه زي اسطورة غاندي يعني ناس صدمت في غاندي اكنهم اللي هو ايه الا غاندي. لا ايه فالاستشكالات اللي من النوعيه دي اللي هو حاجه بحس ان هي لا يعني لا مش راكبه عارف هي النوعيه ولا عارف بس هي حاجه تقريبا ما فهمتهاش يعني. لما كنا بنتكلم على ان هو يعني التعليم وعلاقته بالاحتياجات يعني او السوق السوق كويس. المفروض الفرق الوحيد بين انا شايف انا حاسس ان التعليم الاثنين واحد يعني شبه بعض قوي في الممارسه لكن الفرق المقصد. فهل هو ده السبب المقصود؟ مقصد مقصد خطير جدا. ايه؟ السوق السوق حاليا من يحدد معايير السوق؟ السوق من ياخد احتياجات الناس في السوق؟ السوق يعني. هل انت بتشوف انت بتفكر العكس في الاسلام بتفكر العكس ازاي؟ بتقول ايه؟ عمر بن الخطاب مثلا ناخد نموذج عمر بيقول لك ايه؟ مقصد من قصد الاسلام العدل تمام؟ والاسلام بيقول لك ان انت كبيت مال المسلمين ده من ناحيه اقتصاديه ان انت توفر لكل واحد راتب تمام؟ طب الناس كتري عايزين حاجه تضبطهم فيجي الناس يقولوا له ايه؟ في حاجه اسمها مقصد من قصد الشارع ان انت ممكن تخش الجنه او تخش النار بسبب في كل كبد رفض اي حيوان يسيء اليه ممكن يدخلك النار تمام؟ فليه مقصد من قصد الشارع ان انت ايه؟ انت كمسلم واخد بالك ايه؟ ان لا البهائم دي مش شايلها بمزاجها. طيب افرض انت في حاجات عايز تعملها بس ده جهد مجهد جدا للانعام. فانت عشان تحقق مراد الشارع عايز تخلي حاجه جمل ما تتعذبش لو قسيت عليها هي اللي تعمل ده. فيجي العالم المسلم بتاع التقنيه زي الجزل ويعمل ايه؟ يقول لا احنا نعمل علم وبعد كده يعرف عند المسلمين بعلم الحيل النافعه. احنا عايزين نعمل روافع وماكينات او الات جمادات تشيل الاحمال الزياده دي عشان الخلفاء المسلمين والسلاطين المسلمين على مر العصور بيمنعوا ان الحيوانات تحمل فوق الطاقه. طب دخلوا منين؟ التوجيه دخلوا منين؟ يقول لك حقوق الحيوانات موجوده في اوروبا. لا هم اللي بيعملوه ده لا يتناسب مع الاسلام. واحد يقول لك ازاي؟ انت عندك صرف وعندك سفر وعندك غلو في التعامل مع الحيوانات. يعني مثلا انا الشارع بيقول لي ايه؟ ارفق على الحيوانات بس كل فراخ واذبح الحمام. اكل؟ برد ممكن لو يقول لك لا انت ما عندكش دم تاكل ليه حمام؟ طب هو ايه المعيار اللي انت المضبوط؟ انا عندي معيار الشارع، معيار الشارع. انا واخده بقى منين؟ لا انا واقف على ارضيه، لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم حائط رجل من الانصار فوجد جمل فلما رآه يعني لما رأى الجمل النبي صلى الله عليه وسلم زرفت عيناه دمعا فمسح رسول الله صلى الله عليه وسلم زرفاه مسح له عينيه وقال من رب هذا الجمل؟ لمن هذا الجمل؟ فأتى فتى من الأنصار فقال هو لي يا رسول الله. فالنبي قال له ايه؟ بص بقى حط بقى قوسين عشان تعرف المقصد اللي هيمشي عليه كل الأمراء المسلمين وهيتعمل عليه نظام سياسي وهيتعمل عليه قوانين إدارية ولوائح وبتاع. يقول له ايه؟ قال له ألا تتقي الله في تلك البهيمة التي ملكك إياها شكى لي أنك تجيبه وتدئبه. حاجتين تجيبه تأكلوش كويس يبقى أنا كده ممكن إيه؟ لو أنا عملت علم كامل يهتم بصحة الحيوانات والأعلاف وبتاع أنا بحقق مقصد الشارع ولا لأ؟ بس أنا مش بديها أعلاف زي بريطانيا أنا عايز حاجة رخيصة ومش مهم تاكلها في الآخر أروح جايب عظمة في أفرمه وأكلهم يبدأ يجيب لهم جنون بقر. لا انا المقصد ان انا حتى لو هخسر فلوس يعني مش عايز لو كوست مش مهم انا اصل انا هخش النار في الجمل ده شكى لي انك تجيبه وتدئبه. تدئبه اللي هو العمل الدأب اللي هو ايه بلا راحه. الاثنين دول مقصدين مخصص الشارع. انا واقف على انهي ارضيه؟ لا مش واقف مع الارضيه بتاعت حقوق الحيوان اللي فوق. مش لا مش واقف. يقول لك لا احنا بنحب الحيوانات. لا انتوا بتحبوا الحيوانات احنا مأمورين ب مراعاة الحيوانات بما لا يتعدى امر الشارع. يعني اجيب قطه احط لها مونيتير طب كلب واعمله سشوار ده مش مقصد من قصه الشارع ان انا اسيب له 2 مليون و شوف انت الناس اللي بتسيب فلوسها للكلاب يعني بيورس كلب. طب هل ده مقصد من قصه الشارع؟ هو عنده مفيش معاه انا لا عندي معاه اللي هي مش اللي هي بتاعت واللي في الكليات اللي انت بتخرج من الكليه ناقصاك سكيلز يعني الاكتيفيتيز اللي اهل كل الكليات مش موجودين. يعني لو تقدر حضرتك تقول على موضوع العمل اللي احنا عايشين فيه. حلو. مثال هو بيقول في هنا في انشطه طلابيه معظم نماذج المحاكاه والانشطه الطلابيه في كل الكليات وخاصه معانا مصطفى هو النجم من نجوم كليه هندسه عين شمس من انشط الكليات في الانشطه الطلابيه هندسه عين شمس. صحيح. الشاهد ايه اللي بيحصل؟ بنيه المفاهيم اللي في دماغ الطلبه اللي انشاوا هذه الانشطه او يشاركوا في هذه الانشطه من انهي بنيه؟ لو احنا عايزين نقسم البنيتين بنيه استعماريه وبنيه تقليديه. بنيه ايه انهي بنيه؟ يعني بتاع هندسه ده بتعلم الوضوء في المكان؟ ما تعلموش. لو قرا لوحده قرا لكن هو ما درس وما امتحنش في ده. طب امتى حفظ القران او اتعلم تجويد؟ بمفرح. تمام؟ طيب هو يعرف ايه مقاصد الشارع في العمل الهندسي؟ لما يجي يفكر بقى المنتج اللي بيطلعه لما يجي يعمل نشاط طلابي هو هيفكر بأني مصدر المفاهيم. احنا يقول لك ايه؟ ان جي اوز ان دي اوز اي حاجه اوز ان جي اوز اللي هي نون جوفرمنتال اورجانيزيشن ان بي اوز اللي هو نون بروفيت اورجانيزيشن. حلو. يبقى المعيار اللي واقف على انهي ارضيه؟ احنا عايزين شاب بيفيد عرض المعلومات اللي عنده كويس. ليه؟ عشان اسوق سلع. طب ليه؟ عشان اشتغل في شركه كويسه. ليه؟ اشتغل راتب كويس. ليه؟ هو انا قاعد الاقلق كده كتير. ليه؟ ليه ليه ليه؟ لغايه ما تخبط في السقف بتاع المفاهيم بتاعه مش هقول لك عشان اخش الدنيا. مش هقول لك. هقول لك ايه؟ تلاقي الاعلان، اصلا الاعلان في الكليه بالانجليزي. تمام؟ في المحاضره الجايه. الناس احنا المحاضره الجايه احنا المفروض بننطلق من افريقيا بعد كده ايه ممكن مصر وتركيا مع بعض. يعني احنا بنتكلم عن مصر عرضا كده لكن مصر وتركيا ممكن نعمل عليهم فرصه لوحدهم. تمام؟ مش هنعمل المحاضره الجايه عن اللغه العربيه لتحت الحضاره. ليه الاستعمار؟ هتشوف بقى الوقف الواجب بقى الاسبوع ده ده الاستعمار. اول حاجه عملها اول حاجه منع اللغه العربيه في كل الدول افريقيا كل في 50 لغه كانت تركها الدراسه من العربي قبل ما يجي الاستعمار منها الساحليه والهاوسه الهاوسه دي لغه ممالك الفودي والبر في غرب افريقيا دي لغه الهاوسه كانت بالدراسه من العربي منعت الرسم العربي دي الرسم اللاتيني الهاوسه نفس الحكايه اللغه الصوماليه نفس الحكايه اللغه اللغات جنوب الصحراء كل هناك الملايو برضه منع خلاص هنشوف ليه عربي؟ ايه علاقه اللغه؟ ما هي لغه؟ يعني ايه مشكلة اتعلم هندسه او طب او فيزياء او رياضه او بتاع بالانجليزي؟ هم اللي بيفيدوا العلم دلوقتي. تمام؟ ليه ليه ليه مش عربي؟ ليه العربي؟ ليه وهو اول ما دخل ليه اول حاجه مسكها العربي؟ خلاص؟ نرجع بقى الموضوع فهو بيعمل اعلان بيقول لك ايه عشان توصل تاخد توصل لمرتب كويس جدا في شركه مالتي ناشونال ايه؟ تعالى عندي. حلو؟ تعالى ايه؟ اللي هو ايه غير وجوده. الشاهد ان انت ايه؟ انا عايز اخليك تتعلم انجليزي، ليه؟ يعني انا عندي واحد من الصحابه اتعلم لغه في 17 سنه. ايه؟ اول حاجه قبل الكلام اول حاجه توصيف المشكله بشكل كلي عشان تبقى عارف عايز تحل ايه بالظبط. يعني انت اول ما تروح لواحد صيدلي بتقول له ايه؟ انا سخن. حلو. يديك ايه بقى؟ لا لازم تكشف لك، عارف السخونه دي طبيا ممكن تفتح من كذا ايه؟ ممكن من 30 عرض، من 30 مرض يجيبوا العرض ده. فانت الاول احنا عمالين نفك، اللي احنا بنعمله ده ايه؟ بص حصل ايه في التعليم؟ بص حصل ايه في الاقتصاد؟ بص حصل ايه في الاجتماع؟ بص حصل ايه في بنيه المفاهيم عندك؟ يعني انت حاليا هتعيد النظر في طريقه تفكيرك انت، احنا بنفكر كده ليه؟ ده سؤال، ده مو سؤال لازم يطرح عليك لان احنا بعد ما نخلص الدوره اخر كلمه بقول اعرف الدوره بنقول انت من هنا بدات. بعد دوره التاسيس، في دوره تاسيس اثنين. اللي حصل في بنيه العلوم بنيه خاص اللي حصل في الفيزياء والكيمياء والفلك لما حصل التغيير في المفاهيم وفي الفرق وفي الاصول في دوره تاسيس معرفه الاثنين. دوره تاسيس واحد تطلع منها تسال السؤال ده انت عارف كل الاعراض وعندك على الاقل اجابه واثنين وثلاثه واربعه ده حصل ليه؟ ده حصل ليه؟ الحل بقى ده حل جمعي. يعني احنا هنقول بقى نعمل ايه احنا كان الناس اللي حضرت ده انت يا اما حضرت بشخصك كفرد او انت راجل شغال في مبادره قبل كده او ناوي تشتغل في مبادره او ناوي تعمل مبادره او مجموعه المفاهيم اللي هنجمعها واحنا ماشيين دي اللي هو شبكه علاقات شبكه العلاقات الاجتماعيه بتاعت المسلمين او الجماعات الوسيطه او المجتمع الطرفي اعمل فيهم ايه؟ المجتمع المسلم عايز ايه بقى؟ يعني انا بقى هجاوب على الاسئله بشكل مختلف. هو انا عايز السوق اشوف السوق عايز ايه واعمله، ولا انا عايز اشوف ايه مهام الحيوان اللي ناقصه في المجتمع المسلم على المستوى الهندسي والتجاري والطبي واعملها؟ واحد يقول لك اه عشان تبقى مهندس كويس، ودي اجابه سطحيه كانت تجاوب من 20 سنه فاتت، ودي كانت تناسب عصرهم. ان احنا عايزين الشيخ كشك الله يرحمه كان خفيف الدم، كان يقول ايه؟ نريد المهندس المسلم، الصيدلي المسلم، الطبيب المسلم، المفتي المسلم. لان هو شاف المرام بصراحه، فقال لك مفتي المسلم. يعني فلا احنا خلاص احنا تجاوزنا المرحله، احنا عارفين ان الحل مش الاسلام هو الحل، احنا عارفين ان الاسلام هو الحل. بس هي السؤال ايه؟ لا يعني اخونا محمد عبد الرحمن كان مره يعني حل الكتاب اسمه صحه من اجل الصحه بتاع عبد الكريم بكار. الكتاب ده يعني عنيف على فكره يعني وتقيل، مش عارف الناس يعني هو كتاب يعني نصيحه يقرا نصيحه اسمه صحه من اجل الصحه، صحه من اجل الصحه عبد الكريم بكار مش نادر بكار. عبد الكريم صحه من اجل الصحه اسم الكتاب نفسه والعنوان الفرعي. فانا المعنى بتاع صحه من اجل الصحه ان هو بيقول لك في اسئله في كلمات صحيحه يعني الاسلام هو الحل، شعار حقيقي مش شعار على فكره، مش ده شعار الاخوان المسلمين، لا مش شعار الاخوان المسلمين، يعني ده مش حكر على الاخوان المسلمين، هو فين الاسلام هو الحل؟ يعني انا كمسلم انا لا اجد اي حل لاي مشكله الا في الاسلام. هو السؤال السؤال كيف يكون الاسلام هو الحل؟ بشكل تفصيلي. يعني انا بقى عندي مشاكل، هذا السؤال اخونا سال سؤال اللي هو خلاص بقى الانشطه دي اللي انت بتتكلم عليها، على فكره انا ما بلومش، انا مش بسبب مش بسبب قصاد نقد الانشطه، لا الانشطه دي عملت فرق جامد جدا في ايه؟ يعني بتوع التربيه البشريه، انا دكتور ابراهيم فيا الله يرحمه اختلف احيانا 85% من الطرح اللي بيقول على المستوى الفلسفي بتاعي. في حاجات في مشاكل في الاي بي والطرح بتاعه، لكن الراجل ده لا ينكر عاقل ولا مسلم في مصر ان الراجل ده ليه فضل غير عادي على اجيال كامله. ليه؟ بقي في حاجه بقت مشاعر اللي هو ايه؟ ان انت بيسميها ملك بالنبي، لغه ملك بالنبي اللي هو بيسميه المنطق العقلي، ان مش ممكن تكون مسلم وما تعرفش تدير وقتك، مش ممكن تكون مسلم ومش عارف ان انت ليك هدف في الحياه، ومش عارف تقسمه كاهداف وازاي تعمله وازاي تزود فاعليتك وانجازك، كل ده كلام كويس، ده كل كلام كويس، بس ايه؟ هل هو كافي؟ ولا في مشكله في مساحه المفاهيم والمقاصد هي محتاجه تتراجع برضه. الشغل ايه؟ هو غطى حلو خلاص، ما انا عشان كده انا بقول لك محدش المفروض ينكر ده، لكن لا هو عنده مشكله، المشكله عنده ايه؟ ان زي الراجل اللي بيروح للهندسه، هل الهندسه في حد ذاتها وحشه؟ لكن لما اروح للهندسه كانها ان هي اللي هتفسر لي الرؤيه الكونيه. هي دي الخطوره، ولما اروح للان ال بي التنميه البشريه وهي اللي تحدد لي منظومه الحياه بتاعتي، فانا اقول لك ايه؟ احنا عايزين نعمل خلاص، انا اديتك اداره مشاريع واداره وقت وبتاع وقلت لك ايه؟ احنا عايزين نعمل مشروع جامد جدا، فاكر الكلام؟ فاللي هو ايه؟ لا انت حولت الوسائل لمقاصد، يعني بيك المقصد ان انت تحصل مهارات، لا راجع يا عم الحاج الكلام ما كانش كده، دي وسائل. طب هو مين السؤال الى اين؟ الى اين ولماذا؟ مين اللي بيجاوب عليه؟ ده الشارع، الشرع هو اللي بيجاوب عليه. يعني انا اعمل رافع ولا ما اعملش، اعمل مكان ولا ما اعملش، اعمل مش عارف ايه ولا ما اعملش، ده اللي بيحدده مين؟ دي بقى محاضره، يعني احنا في محاضره هنشوف اثر البنيه على البنيه العلميه اداره الوقت والفيزياء المسلم، يعني واحد اداره بتوع اداره الوقت في فرق بين طرح لو واحد مسلم وواحد مش مسلم؟ انا بقول نعم نعم كبيره كمان. والفيزياء طيب فيزياء يلا يا عم فيزياء، انا بقول لك بص في الفيزياء اللي المسلم كان بيفكر ازاي، بص الفيزياء اللي الكافر كان بيفكر ازاي. ايه؟ مش ممكن، مفيش حاجه اسمها علم محايد، لان اللي بيفكر مش محايد. انت بتفكر ازاي؟ بأني عقليه؟ يعني انا بفكر في الفيزياء ولا في الفلك زمان، البيروني هو بيفكر، هو ملح عليه قوي ضبط موقيت الصدى. غير لو واحد ملح عليه قوي بريطانيا عايزه تضبط انتقال السلع فتروح حامله خط الطول الاصل في جرينتش عندها بالرغم ان مثلا الكعبه هي مركز الارض على المستوى الجغرافي، وتقول ايه؟ ان المواقيت تقاس عليا، ليه؟ انا عايز اضبط التجاره العالميه. مين اللي حدد المعيار ده؟ لما يجي مثلا نيكسون 72 يروح ايه يكسر نظام برايد مودز، احنا هنشوف الاقتصاد العام حصل فيه ايه، يروح يقول لك ايه انت الاول احنا كنا شغالين كل الناس بتطبع ورق، طب هو الورق ده ايه موقف الاسلامي له؟ واحد يقول لك يعني ايه الفلوس، اه ماشي بس هو النظام النقدي اللي العالم بيتعامل بيه حاليا هو ده انهي نظام؟ ده النظام اللي اتكسر سنه 72، 72 كان محدش بيطبع ورق غير الرصيد الذهبي اللي هو ايه؟ اللي هو برايد مود، خلاص؟ 72 لما امريكا بدا الدولار يتكسر راح ايه؟ قال لك مفيش برايد مود، مفيش ذهب، طب انت بتطبع فلوس ليه؟ قال لك انا المعيار، الدولار هو المعيار، يعني امريكا عليها دلوقتي 2 تريليون دولار عجز في الميزانيه. طب هو انتوا ليه مش باين عليكم؟ بس احنا بنطبع فلوس. معهم المكان نفسه. محمد يوسف عدس كان ترجم مقال زمان في المختار الاسلامي عن ليبيريا البنكيه والربويه ازاي نشات في العالم وازاي تحولت المخايضه او التعامل بالعمل الماديه الفضه والذهب. لا ده انا مش فاكر دلوقتي، صفحوا لكم على الجروب. محمد يوسف عدس ترجم علي عزت بوجوفيتش من الناس الاكاديميه. فمحمد يوسف عدس كان عامل المقال ده ان البنيه البنكيه نفسها الاقتصاديه كلها قائمه على انهي معيار؟ معيار القوه الاكبر في العالم هي اللي بتحدد مصلحه العالم فين؟ فبريطانيا اول ما بقت اقوى قوه في العالم هي اللي حددت المعيار الاقتصادي. وامريكا نفس الحكايه 72 نيكسون كسر النظام برايت مود فبيبقى فيش قطع عشان هو اقوى قوه في العالم. انا ماشي كلامي انا بقى كتل العالمين معرفش يلا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك.